صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباح الخيرات، صباح الفل، صباح الورد والياسمين للناس الكل، للناس اللي فاقت بكري باش تسمعنا في صباحك يا قبلي. هذه حصة جديدة تجمعكم بي يعني عبير مختار وزميلتي عايشة شنيتي، واكيد ما ننسوش برهان بن عبد الله في الجانب التقني. ان شاء الله يا ربي تكون صباحية خفيفة وصباحية حلوة زاد عليكم الناس الكل. خليني نصبح على الناس الكل اللي فاقت بكري، على الناس الكل اللي قصدها ربي وماشي لخدمتها، على الناس تسمع فينا في تاكسياتها، على الناس تسمع فينا زاد في النقل الريفي ولا في اللواجات ولا في ديارها ولا في الخدمة متاحة. إن شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم ما تتمنوه، ربي يحللكم أبواب الرزق يا ربي في النهار الفضيلة ذايا 19 نهار من رمضان تعدد. إن شاء الله يا ربي مبروك علينا الناس الكل ويتواصل بالخير والبركة لآخر لحظة فيه، وتتواصل معانا البركة حتى في الإفطار. النهار ذايا اللي زاد يواتي 24 مايو 2019 من أحلى الأيام ومن أجملها إن شاء الله على الناس الكل. ونصبح زاد على زميلتي عايشة شنيتي موجودة معايا في استوديو. صباح النور عايشة. صباح النور عبير ليك وللناس اللي تسمع فينا، والبرهان أكيد في الجانب التقني. إن شاء الله نهاية جديد، إن شاء الله الخير والبركة كما قلت 19 في رمضان. إن شاء الله يا ربي نكملوا بقية رمضان في خير وبركة، وإن شاء الله يا ربي عيد مبروك للناس الكل. عيد مبروك للناس الكل، بدأت أيامات العيد هكا تمشي وتتسارع. إن شاء الله يا ربي أيامتنا مبروكة كما قلنا الناس الكل. تعرفي عايشة الأيامات هذه أيامات فضيلة، وأيامات هذه نحاول نربحوا فيها قدر الإمكان الروحانيات، ونربحوا فيها زادة جمال الأيام وصفاء النفس وكل ما هو جميل في أيام رمضان، على خاطر الأيام تجري بينا ومن بعد نقولوا يا ريت رمضان راه توصل معانا. الأيامات هذه حلوة ياسر، وإن شاء الله يا ربي البركة متاعها تتوصل معنا كما قلنا في الافطار. اكيد عبير البركه هي معناتها فيما يبارك ربي، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي هي كما قلنا وكما ديما قاعدين نقولوا، راه هو رمضان فرصه للناس الكل، فرصه للتسامح، فرصه للروحانيات كما كنت تحكي، فرصه لكل ما هو جميل في الدنيا هذه. لكن زاده هذا ما يمنعش ان حتى في الافطار نواصلوا بنفس الطريقه، بنفس الاخلاق، نفس المبادئ، وان شاء الله يا ربي كما قلت لكم ان شاء الله يا ربي عيدكم اللي جاي مبروك، خاطر بدينا في العد التنازلي، بدينا تقريبا شد صحيف العيد خاطر بدينا شوفي ريحه العيد بدات تفوح بشي بشي أيه. في العد التنازلي انت بديت تستعدي ولا لا؟ ان شاء الله يا ربي مش اخذك سوى جديده معي سنيلي مش ناخذ يسال شيء. هي الفرحه وكل لما هذيك هي الفرحه الرسميه معناها. وخلينا نقول وزاد عايشه للناس اللي قادره الكل ومعناتها وسع عليها ربي، تفكروا وك الصغيرات، جيرانكم، اقربكم، الناس اللي يعيشوا بعد عليكم شوي، زاد الناس اللي في قريتكم اللي هم مش قادرين معناها ياخذوا حوايج العيد، قادرين انتم تفرحوهم، خموا فك الصغيرات هذوكم بسمتهم فرحتهم ترجع عليكم انتم، ترجع عليكم بالفرحه، وترجع عليكم بال يعني الامل اللي حقيقه يتواصل معنا ويعطينا زاده موجات ايجابيه انه مازال الخير في الدنيا، ومازال التضامن، ومازال التآزر، ومازال المحبه من بيناتنا. هي عبير كما كنت تقولي معناتها هي الفرحه تقريبا في الصغيرات، ومازالت البركه في الصغيرات، صغيراتها اللي ما يعرفوش، مازالت نفحه العيد، نفحه الكسوه. لكن زاده متاكدين معناتها اللي مازال معناتها المد التضامن، ومازال الرحمة والقلوب الرحيمة في ولاية قبلي، في تونس ككل، وخاصة في ولاية قبلي، كما شفنا أكيد قفة رمضان، وشفنا التعاون ما بين العباد، معناتها أكيد زادة باش نشوفوه حتى في الأيامات القليلة الجاية في العيد، أكيد باش تكون نفس الطريقة ونفس المد التضامن، على خاطر ما نصورش كان إن شاء الله أكثر، إن شاء الله يا ربي ما نصورش عبير لو كان مثلا إنسان عنده ومتوفر باش يخلي خوه المسلم اللي هو ما عندهش ما يعاونيش. ربي يعين الناس الكل. خلينا نعمل نطلع زادة عايشة على أحوال الطقس اليوم. يظهر لي الدنيا بدأت تكبس شوي، يظهر لي بدأت تسخن شوي، معناه ماشيين نحو الصيف. نعمل نطلع زعمش مخبينا طقس وش يقول لنا المعهد الوطني للرصد الجوي حسب التوقعات الجوية لليوم الجمعة 24 مايو 2019 بصفة عامة وعلى كامل ولاية الجمهورية. الطقس بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية بعد الظهر، ومن بعد باش تشمل محليا بين مناطق الشرقية، هذا طبعا مش يكون بالشمال. الرياح مش يكون من القطاع الجنوبي وضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة، وبعد باش تتقوى تدريجيا بداية من الظهر حتى توصل 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل. درجات الحرارة القصوى عايشة باش توصل بين 24-28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30-34 درجة ببقية المناطق، وهو اللي يعنينا أكيد في قبلي. ولكن ديما نعملوا نظرة عامة لأنه نعرفوا فما برشا يسمعوا فينا في مختلف الولايات. عايشة يدي نجم فما شكون من قبلي قصد ربي قصد ربي مثلا مسافر، خلي ياخذ فكرة على أحوال الطقس باش يبدأ عامل حسابه. نعم نطلع على التوقعات الجوية لليوم في قبلي. عايشة تقول لي الحرارة الدنيا 18 درجة والحرارة القصوى باش تكون 31 درجة مئوية، سرعة الريح بريس كيما أمس 15 كيلومتر في الساعة، واتجاه باش يكون شرقي، يعني فما نسمة. أنا نفرح كي نلقى ديما شرقي على خاطر ديما فما نسمة وديما هكا معناها ما فماش هكا الكبسة نتاع الطقس، يعني مع الصيام تبدأ أمورنا مريقلة بإذن الله. بالنسبة لأوقات الصلاة الصبح كان عندنا ابتداء من 3:19 دقيقة، الجمعة إن شاء الله باش تكون ابتداء من نص النهار و23 دقيقة، والعصر يكون ابتداء من 4:06 دقائق، والمغرب يا عايشة وقتاش بيننا المغرب ان شاء الله باش يكون 7:29 دقيقه، والعشاء ان شاء الله باش يكون 9:14 دقيقه. بعد زيدا باش نعملوا طلع على الامسكيه ونعملوا طلع زيدا على وقت اذان المغرب كما قلنا، باش نشوف وقتاش باش نفطروا وقتاش باش نمسكوا من غدوه ان شاء الله. الايام قاعده تجري بينا، اليوم 19 نهار تعدوا في صافي صعيش والله في صافي صعيش والله ما حسيناش بيهم معناتها كأنه 9 أيام أنا وخفيف زاد خفيف ما فيش معناها كل الرزن ولا التعب الكبير معناها إن شاء الله نكملوا بقية ما تبقى من رمضان هيك معناها إن شاء الله يا رب. شو قولك نبدأ مع مستمعينا بالأنغام ونقولوا يا رب الناس الكل مع مصطفى كامل؟ أكيد ما فيش خير من ربي. يا رب عم قول يا رب ضحك ولا يلا قول يا رب وانت قول يا رب كله يقول يا رب وانا قول يا رب قول يا رب. غابة جمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة برمضان الخير والبركة صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. رجعنا لكم في صباحك يا قبلي، هذه 58 دقيقة للناس اللي فقت بكري، للناس اللي ماشيين معاملين على ربي وطلبين الرزق. فنقولوا زادة لي صغيرتنا اللي عادوا اليوم امتحانات، يا ربي نجحهم ويفوقهم الناس الكل. نعرفوا هكا فما زيت الرهبة، وكل يوم ديما نعرجوا على الموضوع هذايا باش نقولوا لهم خلي ثقة في أنفسكم كبيرة، وإن شاء الله ربي نجحكم ويفوقكم الصغيرات الكل وتلامذة الكل من الأول ابتدائي حتى للجامعة، يعني مش حتى كان للباك، وزيد حتى التحضيري زيد رام قاعدين يعادوا في امتحانات الناس كل قاعدة تعدي إن شاء الله ربي نجحهم الكل. عايشة زيدة من أجمل الحاجات اللي نجمو نبدو بها الصباح هي ضحكة الصباح. ضحكة الصباح اضحكوا مولاها ربي اضحك، خاطر كيف نضحكوا الصباح دي من عادوا نهارنا مرتاحين، وخاصة كان النهار هذايا نبدو هكا بالتفاؤل ونبدو بالمحبة ونبدو بالحاجات الإيجابية، الموجات الإيجابية خير ما نبدو بها عبير أكيد، معناتها ديما ماذا بينا نبدو صباحنا حتى ولو مهما كانت حالة نفسية نبدو صباحنا ديما بالموجات الإيجابية بالضحكة وبالكلام الحلو. ساعات تبدي تمشي في الشارع عبير تفرحكي، يقولي تسمع إنسان يقول مثلا والله تفتحت له ولا مثلا ربي يبارك لك، كلمة الباهية الحلوة الصباح ديما تجلبنا، عكس ديما الصباح كي تسمع الكلمة الماسطة حتى ولو مش عليك معناه ديركت يولي مزاجك سيء وديركت تغشي. هذاك علاش ننصح العباد بالكلام الطيب الصباح، وحتى رو جداتنا وأجدادنا قبل العبير فما كلمات يبدلوهم معناتها يبدلوهم، ليش لغاية إن الصباح تسمعي كلمة باهية، معناتها ما تسمعيش الكلمة اللي تنجي مثلا تعطيك طاقة سلبية. ما هو ترجع لك المعتقدات والعادات ذيك وبش يحلوا الأيام وبش يحلوا معناتها الصباح. يقول فما كلام ما نقولوش الصباح، فما كلام مثلا ما نقولوش مع المغرب، وهما الرمزية متاعه والغاية متاعه مش في حد ذات الكلمة، ولكن انه يعطي معنى سمح، وانه يعطي تفاؤل، وانه ما يخليش معناتك المعاني الخيبة هذيك تدخل النفسية ممكن تأثر عليها. يعني حتى ناس كبرة وكان عندهم دراسة للأمور النفسية هذه. طيب احنا باش نواصلوا في الضحكة ونواصلوا في التفاؤل، وباش نسمعوا ونسمعينا حاجة جميلة جدا نضحكم لها ربي. اليوم اخترنا لهم طيب مش طيب مع زمينة طيب سوف، باش اسمعوها ورجعينا. طيب مش طيب. الو الو الو الو عسلمة عسلمة شكرا معايا معك طيب شكرا طيب لا لا مش طيب معك طيب مش طيب مش طيب. الو الو الو عسلمة عسلمة مرحبا عايش تفضل ديما انت طير اي تفضل هيا كيفاش نجيبه لكم ولا تجو تهزو شنو ولدي نجيبه لكم الغادي ولا جو انتم كيفاش منو ولدك ولدي ما اسمع هو راه وصل تو 7 سنين ولا غالب انا خاطر كانت عندي ظروف ما نجمتش باقي ما نخليشي معنا العمر هذا تو كبر معنا يلزمني هذاك هو قيد ظهر هاي كيفاش نجيبه لكم معنا الغادي شكون سمحني معي معاك الصادق ايش حاسك بالضبط قلت لك عندي ولدي اسمعني يا شختي عندي ولدي وصلت ومعناه محسوب باش يدخل للسبع سنين معناه كبر يتسم اي وكهو حتى امه معناه قالت لي وقيت وكل شيء وانا كانت عندي ظروف هذاك علاش ما نجمت انت ايش طالب ساعه طالب ديوان تطير ديوان تطير اي اي ديوان تطير دخله في ولدك ما لا ما فهمتنيش عاد اختي انت ماني انا باش نطهر ولدي ان شاء الله في الصيف هذايا ذاك علاش قلت انا نكلمكم مش عارف نجيبه لكم الغادي ولا تجوا انتم معنا من هو اللي تجيبه انت عندك مطلب ربط ولا ش عندك ربط شنو ما فهمتنيش ربط بالناس ديوان تطهير باهي انتم ماكم ديوان تطهير ده عندي ولدي قلت لك تو معناه حتى امه معناه نهار كل تقنقن علي واحد ما فهمت تكبر كان في عندي ظروف يعني ما نجمش باقي ما نخليش يوصل العمر هذا معناه قلنا خلنا على الاقل نطهروا سيف هذا معناه ما عادش وقت تو يفهم اي وخي تطهر ولدك وان شاء الله مبروك عليه هو وحنيش دخل كيفاش دخلكم ماكم ديوان تطهير ديوان تطهير احنا ديوان الوطني للتطهير ما عنده عندك مطلب ربط تفضل عندك مش حشاك متكوب تشرحها تفضل عندك واحد تفضل لا ذيك سي ذيك تصرفت واحد جبت لها شكون ذيك رجل هو الدار كل مريقله راهو سما تو حضرنا رواحنا كل شيء احنا مازال كان على الولاد مانيش عارف معناها كنا نجيبوا لكم الغادي ولا كيفاش ربي يحفظك الو اهلا اهلا وسهلا شنو احوالك خويا مرحبا بيك تفضل عايشك يا غالي ديوان تطهير اي تفضل هاي كيفاش كنت نتكلم في اللحظة تو نجيبوا لكم الغادي ولا كيفاش شكون انت معك صادق صادق صادق وين تسكن نسكن في قبلي شو اللقب نتاعك صادق الهيشري شو بالضبط طلباتك عندي ولدي قلت لك توصل 7 سنين وكانت عندي ظروف انا ما تخلتني هيك تو حتى امه معناها هذا مش ديوان معناها راهو هذا راهو مش ديوان معناها جمعيه راهو مش جمعيه معناها طاهر بلاش ولا حاجه هذا لا لا ديوان التطهير ما هو هيك اي اعطاني اعطاني منصف اعطاني نمركم المنصف شو المنصف هذا المنصف جاري اعطاني نمركم قال لي شوفوا معه انت فاهم الوضعيه ولا ماكش فاهمها ساعه والله وخي فاهم الاداره شنو هذه فاهم الاداره بتاع شنو انت ماكش فاهمني انت ما فهمتنيش تقريبا اي مازالش عاودني مازالش قلت لك ولدي تو انا وصل لعمره معناه بريس داخل 7 سنين معناه محسوب اكبر يتسمى من جاتني ظروف انا وواحد كل شيء مع الدار وما نجمناش كذا قلنا على الاقل الصفه هذايا معناها فهمتني نطهروا الصف هذا معناها او المنصف الله يرحم والديه هو اعطاني نمركم قال لي شوف مع جماعه التطهير انا قصدك انت باش تجيب ديوان تطهير طاهر بلاش هو مش عارف نجيبه لكم غادي ولا تجوا انتم المقصود شنو المقصود الغايه من طهاره ولدك قصدك بلاش ولا تحب تطهر في ديوان تطهير ما هو على اساس ديوان التطهير اي معناها قلت انا الولد تو نهزه الغادي معناها نهزوا لكم ولا انتم لا هذا يا اسمع هذا يا مش صاحبك هذا يا غير بيك مالا غربية هو مالا غربية أمورك أنت صاحبك هذا ما هو صاحبك هذا صاحبك حطك في مشكلة هو مالا أسمعني هو راه خاطر يسني فلوس يمكن هذاك عليش مالا حبي هوي هذه باش يقولك في بالك هذه مؤسسة عندها قيمتها في البلاد من غير ما تطلب ومن غير تكسر راسك إيش نعمل أنت خوي العزيز إيش نعمل أنت برا شوف شو اجتماعية ولا شوف حل معناه ديوان التطهير ما عندهش لا ما عنده حتى علاقة اللي كان إذا كان تحب تفهم حاجة تعال للإدارة هاي في شارع الشهداء تتفهم الشارع الشهداء وين هذا؟ أي مقابل علي الرابطي اللي بيع في الطايع ما عرفتش يا أخوي طيب مش الطيب ألو ألو عسلمة عسلمة كل معايا مع الطيب لا لا مش الطيب مع الطيب مش الطيب مش الطيب راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس رمضان يقربنا صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي متواصل معكم مش قولك عايش ما انت ديوان تطهير مش طهر الصغار توها وجاي نهار 27 للمصغيرات الكل وزوم طار بديوان تطهير وش قولك انت في ما انت التجهيز جاهز في العرايس جاهز في العرايس اي والله خبر تاعي انا باش نطلبوا انت هاكي قادمه للعرس تنجمي تمشي له معناها جاهز ديوان تجي بي ان شاء الله الضحكه وصلتكم يا ربي الناس الكل موصلين اكيد احنا في مواضيعنا وفي فقراتنا عندنا برشا ضيوف لليوم اليوم باش نكملوا ال11 مش كيما امس سمعتها كمان نص النهار دونك اليوم حدنا حد ال11 ان شاء الله وعندنا كيما قلت لكم مجموعه من الفقرات ومجموعه من الضيوف والمواضيع اللي جايه من عندكم واللي تهمكم زايده دونك خليكم معانا وما تبدلوش الموجه باش نمشوا النغم ورجعينا كان في صباحك يقبلي. مازلنا مواصلين معاكم كما قلت لكم حتى ل 11 ان شاء الله. تو 38 دقيقة. عايشة تعرفي انه اصحاب الامراض المزمنة وخاصة اصحاب مرض السكر يلزمهم يجي وقت معين، اذا صارت الحالة اللي باش نحكوا عليها بعد شوية يلزمهم يفطروا اجبارا ووجوبا، معناتها يلزمهم يفطروا، ما يلزمهمش يتهاونوا بصحتهم او انهم يواصلوا صيامهم. هذا مش كلامي، هذا كلام دكتورة حنان سليمان القصري في دقيقة سهل باش نسمعوها توا. دقيقة صحة. بسم الله والصلاة على رسول الله. مريض السكر اللي يقيس السكر متاعه ويلقاه أكثر من 3 جرامات في الليترة ويقابلها 16.7 في ماكينات أخرى، وإلا يلقاها 0.8 جرام في الليترة ويقابلها 3.9 في ماكينات أخرى تختلف في الوحدة، راهو لازم يقص الصيامة، خاصة لو كان قاس في الساعات الأولى من النهار، ويستشير طبيبه بسرعة. كما سمعتوا يلزمكم إذا وصل لدرجة هذيك السكر يلزم قصوا على السيم تاعنا ونستشيروا طبيبنا، لأنه عايشة أهم حاجة ممكن ننعم بها، وأكثر نعمة ربي سبحانه وتعالى عطاها لنا هي نعمة الصحة، ما يلزمناش تهونوا بها. أكيد عبير، هي معناتها الصحة أهم شيء. إذا إنسان معناتها تخلى على صحته ولا مهتمش بصحته، معناتها كل شيء يجي بعدها، هي معناتها لازم كما قالت الدكتورة حنان، كانت حتى في معناتها في مداخلاتها قبل وفي كل يوم قاعدين تسمعوا معنا في دقيقة صحة، كل يوم الدكتورة حنان أول حاجة تنصح بها هي معناتها زيارة طبيب قبل حتى من منصومه، معناتها ما نخليش احنا هو طبعا كزيارة ذيك اللي قبل رمضان، معناتها تجي قبل رمضان في الفطار استعداد استعداد وتحذير، وساعات فما ناس تمشي قبل بمدة معناها باش تحذر روحها، ولكن زاد في رمضان يلزمنا نردوا بيننا عايشة، راهو ربي سبحانه وتعالى كيما عطانا معناها الأمر باش نصيمه، راهو عطانا رخصة ويحبنا ناخذ الرخصة هذيك إذا احنا حسينا روحنا معناتها مانيش قادرين باش نكملوا وما يلزمناش نأدوا بأنفسنا للتهلكة. لذا يلزمنا ديما نردوا بيننا على روحنا، وزاد إذا عندنا شكون مريض في الدار ديما عنا عليه، خاطر جي كبيرة هو باش يفطر ولا حاجة، ولكن راهو صحتك قبل كل شيء، جيك في نهار ترجع ولكن ما يجيكش زاد في عمر كامل، إلا ما الله أعلم مش نجم يكون معناه. دونك نحافظوا على صحتنا، نحافظوا على صحة اللي يعيشوا معنا، اللي قراب من الناس اللي نحبوهم، حتى نكونوا بخير ويكونوا هما زادة بخير. باش نواصلوا احنا في مواضيعنا واختلاف مواضيعنا، باش يكون معنا مجموعة من الفقرات ومجموعة من ضيوف عايشة، خلينا نفكروا بهم. باش تكون حاضرة معنا عايدة كعبلاوي عضوة في جمعية حلم البراءة للتوحد، وباش نحكوا على حفل خيري لفايدة أطفال الجمعية هذوما لفايدة أطفال التوحد. باش نحكوا زادة بداية من 9:30 على مشاغل القرى، اليوم باش ناولوا قرية زعفران عايشة، وباش يكون حاضر معنا أحد مواطنيها اللي هو محمد قريرة. زادة باش نحكوا على شيء يشغلنا تو برشة برشة برشة، يشغل الأولياء ويشغل زادة الناس الكل، واللي هو تحذيرا للعيد، تحذيرا للعيد ونشروا في الألعاب ونشروا في حوايج الصغار، ولكن عايشة ولكن ديما ما نش عارفين منين جينا المصادر، ما نش عارفين المصادر متاحة، ما نش عارفين مدى خطورة الملابس هذية، وإلا مدى خطورة الألعاب هذية علينا وعلى صغيراتنا، يا خطر الألعاب هذية تنجم تحتوي على مواد سامة اللي هي تضر بصحة صغارنا وتضر بصحتنا. طب مش نشوفوا هذا الكل أكيد اليوم مع سي عماد بن صالح، هو رئيس مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، اللي بيش يكون حاضر معنا إن شاء الله بداية من 10:00. إذا عندكم زادة أي تدخل نجم تطلبون على 75-493-859 كما نجم زادة عايشة وين يحطونا تعليقاتهم، النجم يخلونا تعليقاتهم على صفحة الفيسبوك البيبليكاسيون متاعنا غاديك، يخلونا المساجات وإحنا أكيد عبير باش نقرأهم أول بأول، ما ناش باش ننسوا طبعا الناس الأوفية والناس العزيز علينا اللي يخلون. وزادة عبير كما كل يوم قاعدين نفكروا فيهم اللي ما ينجموش يخلوا تعليقات ولا يحبوا يكونوا مباشرة معنا ولا مع زملائنا الإداريين، ينجموا يتصلوا بهم بالمقر نتاعهم، معناتها مقر الراديو اللي كاين قرب المستشفى الجهوي بقبلي، كتابيا او شفاهيا ينجموا يتصلوا بينا، ومرحبا بهم في كل وقت. اكيد مرحبا بهم ومرحبا بانضمامهم لينا في كل وقت. زاده كيما قلنا عندهم مثلا نداء، عندهم مثلا اهداء، عندهم اي حاجه يحبوا يقولوها اكيد يطلبونا على رقم الهاتف اللي نعاودوا ديما نفكروا بيه عايشه، اللي هو 75-493-859، ولا زاد عبير رقم الهاتف نتاعنا الاداري 75-490-950. باش نمشيو زوز اغاني محلاهم شيرين عبد الوهاب مش عايزه غيرك انت، وراغب علامه مغرم يا ليلي، ورجعينا. 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم مواصلين معكم في برنامجنا صباحك يقبلي. واليوم باش نحكوا زادة على بادرة جديدة، على بادرة جميلة جدا، كل أهالي بازما تساعدوا فيها وتعاونوا فيها باش يحسنوا مدخل القرية. الكلهم متكتفين وجهود متكتفة عايشة ومستمعينا باش يحسنوا ويجملوا من مدخل قريتهم. للحديث حول الموضوع هذا حاضر معنا عبر الهاتف حمد سعدي، أحد متسكني القرية ومن المشرفين على النشاط. مرحبا بك سي حمد. صباح النور، نهارك طيب وربي يعينكم ان شاء الله الناس كلها. كل اسم احمد سعداوي. مرحبا بك حمد السعداوي. مرحبا بك خويا، كنت تحكي لنا وتعطينا تفاصيل اكثر حول التظاهره هذه اللي عملتوها وحول البادره هذه اللي تعاون فيها كل الاهالي. شوفي، هي قبل ما نبدا حبيت قبله على جبين اهل بازما كل للامانه، لان المجهود مجهود مشترك، وممكن الوحيد معناه المقابل في الصوره معناه المتحرك يعني ومجموعه، لكن ورايا بلاد وقدام بلاد وجنب بلاد وميني بلاد ويسار بلاد، على هذا باش واحد ما ياخذش حق الناس وما يكونش معناها مقترب معناها في برشا حاجات. يعطيهم الصحه. هي بادره معناها رتم المستحسن، ان بازما عندها مدخل جميل جميل جميل جدا، لكن ما شفناش بعين صحيح. رانا من المستحسن ورمضان معناها ومنظر جميل، انا تريانا وانطلقنا. كيف جاتكم الفكره؟ الفكره هي معنا منطلق، معنا قاعده مع بعضنا الناس كلها، قلنا والله علاش لو مثل كان عندنا كل منتزه في مدخل البلاد اي، وهات نبدو معنا نزيروا الحيوط منا ومنا اي. نأسف على هذايا الخطا التقني اللي صار، انقطاع يظهر لي. نعاودوا نتصلوا مره اخرى بيا سي احمد ونحاولوا ناخذوا فكره اكثر عايشه على البدره هذيا. وشيء جميل جدا انه بدينا نشوف القرى متاعنا شيء كما هذه، شيء فرح وعبير معناتها. في كل مره تصير بادره من القرى ما يقعدوش يستنوا في المسؤولين والا ينتظروا معناتها في مطالب. كما تشوفوا معناتها يتنجم اي قريه ولا اي معتمديه موجوده في قبلي ينجموا بتكاتف الجهود عبير يصير حتى خير من هيك معناتها، تجميل او تزيين. شفنا في مختلف القرى تقريبا فما معناتها بادره من الاهالي. الاهالي اليوم قاعدين يقوموا بخطوات جديده وقاعدين معناها بيدروا باش يزينوا القرية متاعهم ويحسنوا جماليتها. دونك عندنا الاتصال عاود انقطع مرة أخرى، ميساج نعاودوا برهان نتصلوا بيه مرة أخرى حتى يكون حاضر معنا ويعطينا تفاصيل حول التظاهرة هذه وناخذوا معلومات أكثر. ونرجع عايشة لحديثنا أنه البادرة هذه قاعدة تصير في مختلف القرى وقاعدين يحسنوا من مداخل قريتهم أو في حتى بلاصة تكون لها بعد تاريخي. شفنا برشا عيون مثلا تحسن المنظر متاحها، تنظيفها من أول وجديد وترميمها، يعني بدينا نشوفه في فما حركية. هو عبير كما قلتي معناتها أمس كان حاضر معنا النشط المجتمع المدني بالبرغوثية، كيف زاد كان تحدث معناتها على شيء جميل جدا اللي هو، وكنا معناتها تابعنا الموضوع وكنا زاد اتصلنا بهم وكنا هبطنا حتى تصوير على صفحة الراديو متاعنا، صفحة الفيسبوك الراديو متاعنا. عبير كان منظر جميل جدا، كانت بادرة جميلة من الأهالي معناتها، نشكروهم جدا على البادرة هذه. كيف زاد شفنا في برشا، شفنا حتى زاد عبير في قرية تنبيب كان عندهم عين هم يقولوا ولا كما نقولوا معناتها شيء من التراث معناتها القديم، كانوا معناتها نظفوه وكانت معناتها شيء جميل رائع جدا جدا، كانت معناتها محلاها وكانوا معناتها افتتحوها. فقط معناتها للتذكير ان اهالي منطقة تنبيب واهالي منطقة البرغوثية معناتها لا مسؤولين ولا حد شيء، لكن زاد هذا ما يمنعش اذا ما فهمش معناتها مسؤول، هذه حاجة باهي النجم نقولها لكل القرى وكل المعتمديات الاخرى، بادروا لتجميل قريتكم، بادروا للاحسن لمعتمدياتكم وقراكم، على خاطر مهوش ديما نستنوا الشخص الاخر باش يعمل لنا حاجة زي هذية والا السلطة مثالش، حتى الاهالي زاد ينجموا يتحركوا. كيف قلت يا عايشة، مازلنا في اطار حديثنا وفي اطار زادة البدرة تقوم بها قرية بازما. ويحضر معنا مرة اخرى سي احمد، مرحبا بك. وبيك سامحونا على الانقطاع. ميسيل فما حدا اشكال كتعطينا هي الفكرة معنا كانت من البلاد معنا منطلق معنا مجموعة اهل بازما كلك انطلقنا معنا بالمرة معنا بالجير متاع التبييض الجدران من على اليمين وعلى اليسار حتى نوصلنا معنا مدخل البلاد. ومن بعد جات الفكرة ان معنا نبدو بتاريخ البلاد، يعني عندنا الجامع قديم وعندنا العين الخضراء وعندنا معنا وحطينا معناها في النجم نقول في الواجهة، عملنا معناها لافتة صورة موجودة بعض ما القرية التي تنبض بروح المدينة. كانت حافز معناها للناس كلك وانطلقت الأشغال. مشكورة مندوبية الفلاحة ومشكورين معنا العمل اللي يخدموا فيه في قبلي، اتصلنا بمندوبية الفلاحة مشكورين جدا واعطونا الحظيرة معناها بدأت من أمس بتتواصل في حولنا نكمل إن شاء الله بإذن الله. أيضا البلدية تقولي مشكورة جدا في الأول ما عاونونا بالسرفسير واليوم اتصل بينا السيد الكاتب العام صراحة زاد معنا أعطانا شحنة معنوية كبيرة برش. كنت وصف لنا وشاف الخدمة قال صراحة شيء كبير برش. كنت وصف لنا شو اللي قاعدين تعملوا بالضبط العمل والأشغال زاد متواصلة واللي زاد حفزنا أكثر هو فرحة البلاد وأهل البلاد وناس البلاد وسكان البلاد باللي قاعد يصير، لأن علاش اللي نعملوا فيه نعملوا فيه عن قناع وعاملين عليه كيف. في نهاية الأمر احنا راهو نسب دمع وهذه بعض ما بلادنا حبينا ولا كرهنا بلادنا وتونس بلادنا وكل بلادنا وكل بلاصة بلادنا، لكن إلا أن ما يلي لبلادنا الأرض هذه وكما خدمناش احنا شكون باش يخدمها طبعا ما يخدم البلاد ما نستنوش هذا احنا نبدو ومن بعد توبه الله ربي يبارك ويكمل ان شاء الله باذن الله. بايس احمد وصف لنا شو الاشغال اللي قاعدين تقوموا بها، شو عملتوا بالضبط يعني الاشغال شنية، شو كتبتوا شو رسمتوا شو عملتوا بالضبط، وصف لنا حتى تكون المشهد قريب للمسمع. هي تعرفي معنا انطلقنا قدام خدمة كانت مدروسة جدا قبل معنا ما يقارب الشهرين معنا حشاكم المقبرة صلحنا حيوتهم تاعها من داخل ولكن باش كي تخدم تخدم حاجه صحيحه من بعد. أي. هذه الخطوه اللي تعملت الاولى هناك ما تعملش عمل حاجه اليوم متعود غدوه. من بعد انطلقنا في الجير ودهن الجدران على الطريق الرئيسي مدخل الطريق الرئيسي وانت داخل من جهه قبلي. سي جميل دروي المشكور جدا معناها جي معانا وعملنا رسومات، خذينا القافله الاولى معناها انطلاق الصوره الاولى معناها خذيناها من انطلاق معناها نجم نقول نرجع لتاريخ المنطقه معناها تاريخ البلاد. عملنا التابلو الاول عملناها سافر مع السلام وتخرج مع السلام. هذا معنى التحسيس معنى السلام المروري وبرج حوجات. من بعد خذنا العين الخضراء معنا كلهم مرسومين معنا التابلوات كلها على اليمين وعلى اليسار اللي بيشكونوا في مدخل البلاد. العين الخضراء الجامع القديم وايضا في مدخل الباب نتاع حاجاكم المقبره حاشي السمعين. عملنا معناها حاجات ترمز معناها الواحد انا لازم يتفكر اعمل الدنيا كأنك تعيشها ابدا واعمل اخرتك كأنك تموت فعلا. الدنيا ساعه فجعلها طاع والنفس طماع علمها القناعه. معناها حاجات النظافه مسؤوليه الجميع طبعا. نظافه المكان مسؤوليه الجميع طبعا. وكل شعارات معناها تدل لان معناها الواحد يكون يحافظ على المكان هذا وحبينا نرجع جرده الصراحه. كانت معناها جرده ممتازه جدا في مدخل البلاد ان شاء الله ربي يعينكم. وحاجه اخرى امتدادا للعمل هذايا عندنا الخزانه تاع المي شتدو اللي في مدخل البلاد ان شاء الله باذن الله من اللي تعمل من تعملات السناد وهذا دعوه معناها انا من مسبقه مع السلطه المعنيه في ومخليكم انتم الصرح الاعلامي تاع نفزاوة راديو نفزاوة عندنا شتدو بحولها عزمي الامر بحولها باش نزينوه. يعني اذا كان يزين الشتدو يبدا مدخل في بازمه جميل وجميل جميل جدا. ربي يعينكم ان شاء الله يا احمد وان شاء الله بحول الله دعوه من الخير كلك اللي يسمعوا فينا كلك في ربوع ولايه قبلي ونيصوا صوت نفزاوة خلي تكون عدوى ما يسالش اي خلي يكون عدوى في العمل هذا معناه لان البلاد راهي مستحقه ناسها مستحقه رجالها مستحقه عبادها ونساها وذرها وهذا مش غريب على ما نقولوا السكان نفزاوة كلك. شكرا لك سي احمد السعداوي اللي كنت حاضر معنا من بازمة ومن عين المكان من مكان التزيين والبيدرة اللي اطلقها الاهالي. ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله هذه زادة تكون عدوى كما قلت انت لكل القرى الاخرى وكل المعتمدين. ربي تحية لو سمحتي اتفضل تحية الاهالي بازمة قول لك وراه بالنسبة لي في شخصي راني نصبب مية على دين باش ما اخذش عرق الناس والحق الناس راني وقت دخلت معناها حتى دخلت راه ما طلب منكم انتم وحب هذا ما بين قوسين ما نحبش نتكلم خلي الناس اخرى تتكلم. هم مشكورين جدا معناها وضعوا ثقتهم في شخصي اني الله يرحم والديهم وان شاء الله نكون اني في المستوى ومن خلال الناس تخدم في البلاد. شكرا لك يعطيك الصحة على طيب وشكرا مشكورين جدا شكرا لك. كما قلنا عايشة ان شاء الله تكون هذه عدوى لمختلف القرى ومختلف المعتمديات نشوفوا كل المداخل هكا مزينة وقدرين راهو عندنا برشة زادة مداخل اللي هي تبدأ أثرية وعندها يعني قيمتها التاريخية نجم اليوم نحيوها من جديد ونجم اليوم زينوها. البعد الجمالي عبير كما كنا نتحدث مهم جدا، معناتها مهم انك تدخلي القرية او معتمدية معناتها بالمنظر الجمال هذاك اللي يخليه باللي يشد معناتها واللي يعطيك روح ويعطيك معناتها نفسانيا تقعد تبدي مرتاحة، خير من انك معناتها تدخلي المدخل متاع قرية ولا منطقة ولا معتمدية ولا اي مكان يكون فيه مثلا منظر منظر مهوش باهي. معناتها نخدموا زادة حتى على سياحتنا سياحة بلادنا ونجلبوا معناتها الناس اللي باش تجينا معناتها سياح من كل بلاصة. زادة عايشة خلينا نوجه تحية زادة لأهالي بازمان لكل الأهالي اللي بادروا اللي قدموا باش يطوروا من قريتهم باش يطوروا من بلادهم. مازلنا مواصلين أكيد بعد شوية باش نستقبلوا أول ضيف معنا في استوديو، باش نمشوا نسمعوا صابر باي ورجعينا. يهون الليل وصار الليل العالي انساك يا قمر مواصلين معكم في صباحك يا قبلي. زاد من ضمن فقراتنا عايشة الفقرة اللي كنا حكينا عليها بكري، وهي اليوم باش نحكوا على عمل خيري. العمل الخيري هذا اللي تقوم به جمعية حلم البراءة للتوحد بقبلي. في الإطار هذا حاضرة معنا في الاستوديو مدام عايدة كعبلاوي، مرحبا بك. وبيك صباح خير ناس الكل، صباح النور، رمضانك مبروك ولو انا مؤخره شويه. تو نقول عيدكم مبروك، ميساج احنا نقول الزوز، رمضانك مبروك وعيدك مبروك. اليوم باش نحكوا على يعني بادره خيريه انطلقت من الجمعيه وتعود للجمعيه، وخلينا نقولوا زادة بصفه ادق هي تعود للصغيرات الموجودين في الجمعيه، وهم الصغيرات اللي عانوا من مرض التوحد. احكي لنا على البرنامج هذايا والفكره كيف جتكم بالضبط. هي الفكرة فما مجموعة متاع لي سوليدير أرفيا موجودة في قبلي، بادرة عملتها باش تعاون الصغيرات هذوما كفكرة خيرية، عمل خير، عمل خيري. في إطار العمل الخيري المجموعة هذه نظمت الحفل هذي الشبابي اللي هو موعد إن شاء الله نهار 25 نهار 25 ماي إن شاء الله، اللي هو غدوة إن شاء الله، إن شاء الله غدوة التسعة متاع الليل في مسرح البرجين بجنعورة. عمل كما قلت معناتها منطلق من الجمعية وراجع للجمعية إن شاء الله. حبينا نعاونوا من في النقطة هذه، حبينا نعاونوا صغيرات هذوما، خطر فعلا معناتها صغيرات هذوما مستحقين برشا للعينة، مستحقين للوقفة، مستحقين للدعم، للدعم الناس الكل، ماذا بينا المجتمع المدني الكل، ماذا بينا كل واحد من بقعته، كل واحد من موقعه راه ينجم يعاونهم، ينجم كانه تقديم عمل تطوعي ولا بتقديم دعم مادي معنوي مهما كانت طريقة الدعم. ينجم يعاونهم كل واحد وإمكانياته، كيفاش ينجم يعاون صغيرات هذوما، ينجم كي يعاونهم كل واحد من موقع ينجم يعاون شوية برشا، راهو باش يعاونهم، راهو باش ينقذهم بلغة أخرى، باش ينقذهم على خاطر فعلا معناتها مستحقين برشا برشا برشا. خاصة انه الصغيرات هذوما يعتبروا من فئة المعنتها الهشة والموجودة في مجتمعنا، موجودة زادة في قبلي وموجودة بنسبة كبيرة، معناها اخر الاعداد اللي كانت صدرت اللي هو 600 حالة برشا من التوحد موجودة في قبلي، هذا المذكور بركة، يعني ما نعرفوش اذا فما زادة حالات ماهيش مسارش تعدادها، ولكن الناس هذي راهي محتاجة اليوم انه نعاونوها، محتاجة اليوم انه نوقفوا معها، محتاجة اليوم انه نحسوا بها، لخاطر الصغيرات هذوما راهم زادة صغيرة إذا أكيد. ما همش أولادنا راه أولاد جيراننا أولاد أقاربنا، دونك لازم نحسوا بيه. باش نحس بيه يلزمني نعتبر روحي عندي. إش معناتها؟ معناتها لكان كل واحد يعتبر الصغير هذاك الصغير متاعه تأكد أنه باش يتصرف من غير ما يشعر، باش يدعم من غير ما يشعر، باش يعاونه باللي يقدر وأكثر من اللي يقدر. هذيك هي يلزمني نحس أني عندي صغير كيف هكاك، باش نحس بالوالدين هذوكم، باش نحس بالصغير هذاك سيناره، وما نجمش نعمل حتى شيء، نبقى نتفرج وكهو معنا فلان والله مسكين الصغير هذاك. لا ماهوش مسكين، نعتبره إنسان عادي. وحاجة أخرى، وهذه حاجة مهمة برشة برشة برشة في مجتمعنا، الله غالب ماهيش موجودة. أهم خطوة وأول خطوة باش نعاون بها الصغيرات هذوما، أني نتقبل اختلافهم. فوالا المشكلة في مجتمعنا، ما نش متقبلين اختلاف الصغيرات هذوما. علاش؟ هو صغير عادي، هو صغير عادي، صحيح عنده حاجات ناقص فيها ولا حاجات مختلفة، ولا مختلفة على الصغير الآخر. نتقبل اختلافه الأول، هذيك مشكلتنا احنا في مجتمعنا، الاختلافات الموجودة كسواء مهما كانت الاختلافات ومتعدة الاختلافات، مشكلتنا ان ما نتقبلوش الاختلاف، وهذيك اكبر عيب في في مجتمع متاعنا. نتقبل اختلاف الصغير هذايا باش ننجم نعاونه، باش ننجم نعطيه مبادرة، باش نعارك عليه، باش واش وباش وباش. هذيك مشكلتنا، تقبل اختلافه قبل كل شيء. ساعة هو صغير عادي، اعتبره انت صغير عادي، ومن بعد تجي لحكاية تعاونه ونتطرقوا بشوية بشوية. خلينا نمشوا نحكوا على معناتها إعانة صغيرات هذوما، وإنه نكونوا سند لصغيرات هذوما. في الإطار هذايا كنتوا نظمتوا حفل خيري، الحفل هذايا كنت عطيتينا ديجا الموعد نتاع اللي هو 25 إن شاء الله غدوة السبت. شنو هو برنامج الحفل هذايا؟ برنامج الحفل هو أول حاجة الساعة فما الفنان الشاب سهيل الحافي، معروف في قبلي ويعطيه الصحة حتى هو مقدم لنا كعمل تطوعي للجمعية وللصغيرات، هو ومجموعة أخرى من الشباب، فما سكتشات، فما فرقة تقليدية معناتها باش تقدم زادة في الإطار هذا. ومشكورين لأولاد الكل، مشكورين، وهذه فرصة باش نشكر كل كلهم متطوعين طبعا. كلهم متطوعين، وهذه فرصة باش نشكر كل من ساهم في نجاح التظاهرة هذه، كل من ساهم في دعمها، كل من ساهم في، كلهم متطوعين كلهم. تعرف حتى من رجال الأمن، الحماية، صاحب المسرح، الكل معناتها بارك الله فيهم، ناس الكل كلهم عنها كلهم لدعم الحفلة، متطوعين للجمعية هذية والصغيرات هذوما، وباش يعاونوهم بارك الله فيهم فريمون. والحفلة هذي زادة معمول بسوم رمزي، يعني مش حاجة بسوم رمزي دا. وحاجة أخرى حتى بعد السوم رمزي، خلينا نقولوا قديش ساعة، خمسة دينارات. خمسة دينارات لل حق التيكي، دخول للحفل، حق التيكي. الحفل هذي بعنوان لست وحدك، يعني يا صغير التوحدي راك ماكش وحدك، رانا الكل معاك، قبل لي كلها معاك. هذاكش حبينا ان نوصله، هذاكش حبينا ان نقوله للناس، يا ناس مع بعضنا، مع بعضنا ننقذ الصغيرات، مع بعضنا نتوحدوا، مع بعضنا راهو اولا عمل خيري، انت اصلا حتى ربي تلقاه، عرفت. حاجه اخرى، راك تحس روحك فريمون عملت حاجه، معناها تفرح تفرح للصغيرات، وقت اللي تشوف الصغير هذاك فرحان تفرح معاه، خاصة وانه العائدات باش ترجع للصغيرات. اكيد لذا يلزم الاقبال يكون على قدر العمل الخيري هذايا حتى يصير الدعم. دعوه للناس كلها، للناس كلها، دعوه للناس الكل، راك باش تقطع تذكره وتدخل، راك باش تساهم فريمون في انقاذ صغيرات، انقاذ جمعيه اللي هي تعاني من برشا برشا برشا برشا مشاكل، اللي خلت الصغيرات هذوما في عزله، وهذه حاجه مهمه برشا الناس لازم تعرفها. وقت اللي سكرت الجمعيه هذه، الصغيرات ما عادش يمشوا، الصغيرات ما عادش ينشطوا. وقت اللي الصغيرات ما عادش ينشطوا، راهي الصغيرات مستواهم رجع، معناتها عاشوا في عزله. وكما نعرفوا الناس الكل، صغير امه تخدم، باباه يخدم، ومش يحطوه ما فماش ألار، يتسكر عليه البيت. حسن إنه صغير التوحد محتاج لتأهيل وتكوين، مشكلة يعني. هو صغير العادي، يعني لازمكش تخليه وحدك، وحده في الدار مسكر عليه وتمشي تخدم، فما بالك أنت بصغير ديجا توحدي وتحطه في عزلة، زد تفاقمت حالته، زد تعبت حالته، معناتها لمدة 5 ولا 6 شهور وهو في نفس الحكاية هذية مشكلة. شو الأسباب اللي تخلي جمعية تتعب لدرجة هذية؟ يعني هي الأسباب مادية ولا شو النوع؟ برشا الأسباب، برشا من بينها أسباب مادية، من بينها أسباب به المادية ترقت الحاجات اللي هي مثلا نعطيك حاجة مهمة برشا، الصغيرات هذوما شكون باش يعلمهم؟ مؤطرين ولا المؤطرين مين باش يخلصوا؟ واضحة العملية معناتها مربوطة ببعضها الحكاية الكل. مشكورين برشا عندنا بنيات ما شاء الله معناتها متطوعين. بون اللي تتطوع مش باش تطوع كل يوم، اكيد باش تطوع نهار في الجمعه ولا عشويات ولا كذا، خاطر يلزمها حتى هي تخدم على رويحتها وتجيب، عرفت كيفاش؟ انا باش تتطوع باش تطوع لوقت معين، مش تطوع برشا. وديجا هذه يعني هذا ناتج عن المشكل المادي وعدم الخلاص، فما ينجموش يلتزموا بالطبيعه. بالطبيعه ناتج عن معناتها المشاكل الكل ناتجه عن العجز المادي. باهي، وهذا نداء ديجا للجهات المختصة كلها مهما كان، معناتها الجهات كلها التسهيل كل الصعوبات اللي تعاني فيها الجمعية هذه ماذا بينا تسهلوا، معناتها مهما كانت الصعوبة الجهات المختصة وقت اللي تمشي الولاية تمشي المعتمدية تمشي كذا، عاونوا الجمعية ما تحبسوش. مش كان الجمعية هذه برشا جمعيات راهي تعاني في مشاكل على خاطر الصغيرات، أما الجمعية هذه بالذات على خاطر تمس حاجة مهمة برشا في مجتمعنا اللي هم الصغيرات. والصغيرات هذوكم ما فما حتى فرق ما بينه وبين الصغيرات الاخرين، صغير هو صغير يلزمني نعاونه بأي حاجة، فقط هو محتاج لتأهيل اكثر ومحتاج للعناية اكثر وتأطير اكثر. به خلينا نزيد نعاود نفكروا بالحفل الخيري، وقتاش باش يكون بالضبط و اللي شكون موجه بالضبط؟ شكون ينجم يدخل اليوم؟ شكون ما ينجمش يدخل؟ الناس الكل تنجم تدخل للعموم. بالطبيعة طبيعة الناس الكل تنجم تدخل، وبالعكس معناتها كما قلت لك هو ديجا عمل خيري أكثر من أنك تحظى في حفل. في نفس الوقت أنت باش تقتطع تذكرة تعاون بها، وفي نفس الوقت راك باش تتفرهد وباش تعمل جو إن شاء الله، وسهرية ممتعة إن شاء الله نهار 25 اللي هو غدوة السبت 9 متاع الليل ان شاء الله. باش نخلي لك كلمة الختام، اذا تحبي تضيفي حاجة، اذا تحبي توجهي نداء، اذا تحبي معناها تقولي كلمة معينة لسلطة او لجهة معينة، تفضلي. باش نعمل نداء الى كل السلطات المحلية، اولا تسهيل الامور الادارية مهما كانت الامور الادارية للجمعية. باش نعمل نداء المجتمع المدني الكل الكل، كل حد من موقعه، كل حد من موقعه، معناتها المرأة العادية اللي في الدار اللي تخدم، المرأة اللي تخدم، الرجل اللي يخدم، أي حد فما دي كوبون موجودين على ذمتكم الجمعية كإعانة مادية، فما دي كوبون متاع دينار متاع حتى حد ما ينجمش، معناتها متاع 5 متاع 10 متاع 20، كل شخص على قدره ينجم، والاسوام رمزيه معني بالاسوام رمزيه، واللي يحب يحب اكثر راهو يتصل بالجمعيه وينجم يعاونها كل قدير وقدره معني. اكيد اكيد هذايا نداء للناس الكل، نداء للفلاحين، فلاحين ما شاء الله معناتها لبس عليهم الرجل الاعمال، هذايا نداء للناس الكل، الجمعيه راهي مستحقه فعلا معناتها. حتى ما تحبش تجيب فلوس يا اخي، جيب العاب، جيب حاجات للصغيرات، جيب، عاوننا باي طريقه باي طريقه كانت، وكل حد من موقع ينجم يعاون، وكنا نتحدوا مع بعضنا والجمعيه تعاود تحل والصغيرات يرجعوا النشاطاتهم ويتحسنوا بحول الله، وبرشا صغيرات تحسنوا بالباهي بالباهي، راهو يوصلوا يتحسنوا مستوى معين. هذا بالنسبه للنداء. فما نداء اخر لاي شخص من بعيد او من قريب ينجم يدعم الجمعيه واطفال الجمعيه باش يكون مشكور. نداء لكل شخص صاحب اختصاص تربيه مختصه، هذه حاجه مهمه برشا. اكبر مشكله في الجمعيه راهو البيرسونيل. اذا ما فماش شكون باش يخدم الصغيرات راهو الجمعيه ما تخدمش، والصغيرات ما يقروش وما ينشطوش. فوالا، اذا هم ما نشطوش معناتها باش يتراجعوا مستوى نتاعهم، وهذا ما حشناش بيه. الى كل شخص صاحب اختصاص تربيه مختصه او تقويم نطق او اي اختصاص له علاقه بالاطفال هذوما، اطفال التوحد، اطفال التوحد، ويكون قادر أن يعمل عمل جمعياتي، معناتها عقد عمل جمعياتي اللي هو عقد عمل تطوعي، أو يقدم هو عمل تطوعي من عنده. ديجا فما شكون قدم، معناتها مقدمة روحة تقول أنا نحب نعمل عمل تطوعي للوليدات هذوما مجانا، معناها مجانا مجانا. وحاجة أخرى، في حالة أن ما فماش معناتها بنات اللي عندهم عمل التربية المختصة دي، الاختصاص تربية مختصة، فما شكون عندها معناتها وهي عندها خبرة، معناها فهمت، ما انت تأطرهم متطوعة أنها تجي تأطرهم ولا معناها حتى يعني اختصاصات أخرى ولا تعمل عمل تطوعي مع الجمعية وفما شكون باش يأطرها. الفايدة أنه تتكاتف الجهود معناها في سبيل الصغيرة تضم أهم حاجة. وهذه كما قلت لك نداء مهم جدا، نداء هذايا بربي مع بعضنا، رانا قبلي ناس الخير، قبلي متحدين، ديما متحدين، ديما نحسوا ببعضنا، ديما نحسوا بصغيراتنا والكبار زادا نحسوا بيهم. يلزمنا نتكاتفوا الأجهد والجهود الكل، ويلزمنا ننجحوا الصغيرات هذوما وما ننسوهمش. وكما قلت أهم حاجة تقبل اختلافه، قبل اختلافه، خطر ينجم يكون موجود في أي دار. صحيح. راهو توا ما عندكش، لقدر الله ينجم غدوة يكون عندك صغير من نوعية هذية. صحيح. عاون الناس بقدرة ربي، ربي معك، وانتم زاد ربي يوفقكم ان شاء الله، ربي يكون معكم وان شاء الله ينجح الحفل الخيري هذا في ينجح سبيل الصغيرات، ينجح بيكم، ينجح بقبل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. احنا كانونس للناس الكل معناها باش يشاركوا ويدعموا الحفل الخيري. نذكر غدوة موعدكم مع الشاب سهيل الحافي مع مجموعة شبابية ما شاء الله معناها تبارك الله عليهم، باش يحفلوها ان شاء الله. برنامج تحفون برشا يستنى فيكم. مرحبا بالناس الكل، مرحبا باللي يحب اللي يحب يعاون يدعم الصغيرات هذوما. مرحبا بالناس الكل. واضح. شكرا لي وشكرا لكم وان شاء الله نهاركم زين. شكرا لك عايده كعبلاوي، عضوة في جمعيه حلم البراءه لتوحد. الحفله ذي كما قلنا خيري، هو لفائده الصغيرات هذوما حتى ينجموا يواصلوا التعليم نتاعهم، يواصلوا التاطير والتكوين نتاعهم في الجمعيه نتاعهم، وحتى مستواهم معناتها الصحي والنفسي يحافظ على الاقل على المستوى هذايا، ما يدناش والا معناتها نشوفوا تراجع في حالتهم. بالعكس نحبوهم يزيدوا يطوروا، نحبوهم يزيدوا يولوا لباس ان شاء الله وباش نشجعوكم زادة، باش نشجعوا الناس الكل. كل عائلة مثلا تتركب من 6 أو 5 أشخاص باش يقتطعوا تذاكر، تأكدوا أن باش كل مثلا 2 أو 3 تذاكر باش نعطيكم تذكرة كتشجيع ليكم زادة. معناتها في العائلة نجم يقصوا زوز ما يقصوش 5 أو 6. صحيح ينجموا. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالناس الكل كيما قلت لكم، عاونوا خاصة في شهر التضامن، شهر التآزر، شهر الرحمة، ارحموا بعضكم وفكروا في بعضكم، وإن شاء الله يا رب تكونوا موافقين في الجمعية نتاعكم في الحفل الخيري نتاعكم. شكرا لك على حضورك. احنا عايشة مازلنا مواصلين أكيد في مختلف مواضيعنا، بعد شوية باش نحكوا على مشغل من مشاغل القرى في قبلي، وباش نحكوا على قرية زعفران. كونوا معنا باش تسمعوا محمد عبد المذهلة ورجعينا. رغم ان الحسن فيها بحد ذاته مشكلة مذهلة، ما هي بس قصة حسن. رغم ان الحسن فيها بحد ذاته مشكلة مذهلة، كل شي فيها طبيعي وطبيعي أجمل من الأخيلة. طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، روحها حدة الذكاء تملأك بالأسئلة. طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، الذكاء تملأك بالأسئلة. طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، روحها حدة الذكاء تملأك بالأسئلة. مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة. We'll be right back. ضحكها هيبة بكاء روحها حدة ذكاء تملأك بالأسئلة طيبها قسوة الجفا ضحكها هيبة بكاء روحها حدة ذكاء تملأك بالأسئلة طيبها قسوة الجفا تملأك بالأسئلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة هل حسيت سبحان ربك ظالم وما عدل عاد من الأمنيات عال من الأغنيات يا أجمل الشعر البديع من آخر أهلين أولا يا بدايات المحبة يا نهايات الولا هل حسيت سبحان ربك ظالم وما عدل يا بدايات المحبة يا نهايات الولا هل حسيت سبحان ربك ظالم وما عدل هذا من الأمنيات على من الأغنيات يا أجمل الشعر البديع من آخر أهلين أولا ليه عمري ما لي قلب دفاء إلا دفاكي ليه أنا عيني تشوف وما تشوف إلا بهاكي ليه عمري ما لي قلب دفاء إلا دفاكي ليه أنا عيني تشوف وما تشوف إلا بهاكي يا أجمل من الأخيلة هذا جواب الأسئلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومن حنيني وبس فيني وبدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومن حنيني 100.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. غابت قمره وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركه والخير على كل كبير وصغير، فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة برمضان الخير والبركة. اسأله تاني حاولوا تستفسروا حتقولوا قلبي جاني من غير ما تفكروا رجعوني على شنكة وظالم ولا حاجة تغير شوفوا الحقيقة فين مين اللي ابتدى أخر صابر السنين أسمع من دا ودا مين يرضى بكده أسمع من دا ودا مين يرضى بكده أسمع من سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوا راديو نفزاوة 100.9 اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي رجعنا لكم من جديد مستمعينا هذه 9:49 دقيقة مواصلين معكم إن شاء الله حتى ال11 كنا مفترض أن يكونوا معنا توا مواطن من قرية زعفران باش نحكوا على مشاغل القرية على كل ما ينقصها على كل ما يقلق أهاليها أكيد والحاجات اللي متعجبهمش والحاجات اللي ماذا بيهم تتغير ولكن للأسف المواطن ما كانش حاضر معنا ولأسباب أكيد خارج عن نطاقه هو لأنه كان بيود أن يكون معنا ولكن الله غالب إن شاء الله مرة أخرى تكون موجود معنا وتحكينا أكثر عن قريتكم زادة أنتم إذا تحبوا تحكوا على قراكم على الأمور اللي تنقص قراكم على الأمور اللي تحبوها تنزيد على الأمور اللي تحبوها تتصلح أكيد تتصلوا بينا على 75-400-93-859 وإلا على 75-490-950 وأكيد نسقوا معكم وتكونوا موجودين معنا أو حتى بالتليفون نجموا ناخذوا منكم زادة كل المعلومات اللي تخص قريتكم مواصلين معكم كيما قلت لكم في مختلف مواضيعنا بعد شوية باش نحكوا على موضوع مهم جدا موضوع يظهر للأولياء الكل كتورهم في استعداد للعيد ويحضروا فروحهم ويشروا لصغارهم في ملابس العيد وفي ألعاب العيد ولكن زاد يلزمنا نردوا بينا في هالألعاب هذية وهالملابس هذية رو فما أشياء تخوف برشا برشا فما ملابس وفما ألعاب فيها مواد سامة اللي هي ممكن تكون خطيرة بطريقة كبيرة على صغيرتنا وخطيرة زادة علينا وعلى صحتنا لذا يلزمنا ردوا بينا هذا باش يكون موضوعنا بعد شوية إن شاء الله في هاتش عندك مع ضيفنا عماد بن صالح رئيس مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي كونوا في الموعد خاطر باش يكونوا معنا بداية من 10 ودرجين بإذن الله 10 بالضبط باش تجيكم زميلتي عاشش نيتي في الفقرة الإخبارية الأولى باش تجيب لنا مجموعة من الأخبار الجهوية والوطنية زادة كما قلت لكم أنتم زادة نجموا تدخلوا معنا على رقم تليفوننا ولا زادة على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة فهم ومن ضمن التعليق اللي تجينا على صفحتنا على الفيسبوك عن صديقتنا سمر سومة تقول صباح الفل وعن صديقنا هادي سالم يقول صباح النور أخواتي عبير وعايشة وأخويا برهان وكل المستمعين والعاملين في راديو نفزاوة جمعة طيبة للجميع وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام أنت زادة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام وإن شاء الله جمعة طيبة ليك ولكل مستمعينا زادة أنا مؤمنة بالله تقول صباح النور جمعة مباركة على مسلمين على المسلمين أختي عبير ولي أحلى إذاعة نفزاوة نحب نقدم تحية لأمي لبعيدة عليا ونقول لها ربي يطول في عمرك ويخليك ليا والراجلي تاج راسي، ربي يعطيه الصحة ويخليك ليا ولولادي على وسلام واصحابي واهلي وكل من يعرفني. ونحب اغنية يا راحتي النفسية، ان شاء الله ربي خلي لي كل احبابك يا مؤمنة بالله انت وكل مستمعينا. وراحتي النفسية باش نسمعوها بعد شوية، حضر هنا برهان، ولكن قبل باش نسمعوا نغم اخر. حاضرة الغنية بي حاضرة نسمعوها ملا يا راحتي النفسية ورجعينا. عجب قاطع فيه يا راحة النفسية، تدري القلب مهموم أبتشوى وين يومي. وش عجب قاطع فيه يا راحة النفسية، تدري القلب مهموم أبتشوى وين يومي. أمي يزيد شلون شلون والناس يشمتون بعدك يعني من انت زغران كل شي بعيد. بشوفتك تكفيني ارجع ولا تبجيني، ليش انا من انت رحت زغران كل شي بعيني. وش عجب يا طعبية يا راحت النفسية، تدري القلب مهموم ابتي وويني يومي. همي يزيد شلون والناس يشمتون بعدك فضح الشاك الطم في المجنون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وش عجب عايف حبي ناسي دلال وتعبي، بعدك جفان النوم والجرح عامي قلبي. وش عجب عايف حبي ناسي دلال وتعبي، بعدك جفان النوم والجرح عامي قلبي. ليش البعد يا الغالي فراقك مغير حالي، أبجي وأحس مخنوق والجرح ما لوالي. أشوفتك تكفيني أرجع ولا تبجيني، ليش أنا من أنت رحت صغار كل شي بعيني. بس شوفتك تكفيني أرجع ولا تخليني، ليش أنا من أنت رحت زغران كل شي بعيني. وش عجب يا طبيعي We'll be right back. رجعنا معكم من جديد مستمعينا هذه 10:13 وكما قلت لكم هذايا وقيت هاتش عندك. في هاتش عندك اليوم باش نستقبلوا ضيفنا السيد عماد بن صالح رئيس مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي. مرحبا بك سي عماد. مرحبا باختي عبير ومرحبا باختي عائشة. سي عماد اليوم باش نحكوا على موضوع مهم جدا. تعرف ان الاولياء الكل قاعدين توكي يحضروا للعيد وقاعدين يحضروا لشراء الملابس واللعب، ولكن ما يعرفوش اللي فما بعض المخاطر اللي موجوده في اللعب وفي الملابس هذية واللي لازم ياخذوا حذرهم منها. ولكن بدايه قبل ما نبدا موضوعنا، فما مجموعه من الزيارات ومجموعه من المخالفات اللي تم رصدها، خلينا ناخذوا فكره عليها ونشوفوا حصيله الجمعه هذية خلينا نقولوا وشنو اللي صار في رمضان كامل من عدد المخالفات، وبعد مروا لي موضوعنا. تفضل. شكرا اختي عبير اللي تحت الفرصة دي. وكما نعرفوا الاعلام هو شريك فاعل لإسداء بعض النصائح وبعض الإيذاء وإيصال بعض المعلومات للمواطن حتى يتفاعل معنا بطريقة اللي حاجتنا بها وطريقة الصحية. طبعا كما ذكرتي احنا في 10 من رمضان وان شاء الله ربي يديم علينا بالخير امين. لسنة 1440 هجري. كما ذكرنا اللي يستعد طبيعة الحال يتحصل على نتائج طيبة، وتو فترة متاع الامتحانات، نتمنى لكل أبنائنا في سواء كان في التعليم العالي أو الثانوي أو الابتدائي إن شاء الله يجتازوا الامتحانات بكل أريحية وبنتائج متميزة بتفوق إن شاء الله يا رب. بتفوق بإذن الله إن شاء الله. على كل حال نعود الفترة الاستعداد متاعنا كانت جيدة، لذلك احنا في تو في الفترة الأخيرة كي دخلنا رمضان عندنا عدد الزيارات في إلى غاية اليوم لانه يعني بشري شويه ديجا كنتوا في زياره انت. اي كنا في زياره بالفعل وكاش حصلنا وصلنا في الوقت معناها تو مؤخر شوي. عندنا 3869 زياره وجهنا فيها 19 انذار. علاش 19 انذار؟ خطر الفتره تاع الاستعداد توجهت ياسر انذارات ومعناها وقعت عمليه الزجر شوي. بالنسبه اخذنا من خلال الزياره هذه 228 عينه للتحاليل ومشكورين زملائنا في المخبر الجهوي اللي ساندونا وكانت عمليات المراقبة حتى ليليا انطلاقا من البارح. عدد المحاضر والحجز 13 محضر. اقتراحات الغلق بست معناها العديد من القطاعات منها المخابز والأسماك والزلابية والفطاير هذوما مستهم وعندنا 3 اقتراحات غلق. بالنسبة للحجز والإتلاف تم حجز 50 كيلوغرام من الخضر والغلال. بالنسبة للحوم الحمراء 12 كيلوغرام، دواجن 46 كيلوغرام، الحليب والحليب بأنواعه ومشتقاته 71 لتر. ياغورت الحليب نحكوا على الحليب معناها الطازج ولا أكيد الحليب الطازج معناها اللي نعرفه. في المدة التالية قاعدين نحجزوا في كميات كبيرة منه وصلنا 71 لتر. بالنسبة للياغورت 3300 معناها حتى المواد المعلبة تشوف 3033 علبة ياغورت نظرا لعدم احترام شروط الحفظ في حفظها. اي بالنسبه للعصائر المشروبات المثلجات اللي تحتوي على مواد مسرطنه ديما نخافوا منها اللي اي 102 وكما ذكرناها في الحصص اللي فارطه. عندنا 356 عصير، عندنا 30 لتر من المشروبات الغازيه و1125 قطعة متاع مثلجات. وهنا نتوقف شوي لأن خوفا على صغارنا هم أكثر من يستعمل كما ذكرتي أنت في الموضوع، موضوع هام جدا هو المعاملة مع الصغار سواء كان في ملابسهم أو في لعبهم أو في مأكولاتهم. 1125 قطعة مثلجات وقع حجزها. يعني نحكو على المثلجات اللي تباع بصفة عشوائية ولا زيدة حتى اللي تتباع معناها المعروفة تونسية، حتى اللي معروفة حتى اللي موجودة في المحلات راوي لابد باش ننتبهوا ما ناخذوش بعين مغمضه اللي قاعد معناها يجينا حتى ولو كان مقنن او كان في فضاءات مرخص فيه. شنو الحاجه اللي لازم يردوا بالنا فيها في المثلجات؟ هناك بعض المثلج في الالوان خاصه اللون نتاعها، ثم مطعم، ثم سواء معناها يخرج من التعليب نتاعه ماده تبدا خارجه لبرا. هذه حاجات ياسر كلها نحتطولها، ثم زاد في طريقة درجة الحرارة نتاعها لابد أن تكون محترمة أن أقل من 18 درجة. بالتالي معناها لابد من متابعة كل ما هو يمس سواء كان في الخزن أو في الحفظ من المثلجات هذه. معناتها تنجم تكون يكون المنتوج بحد ذاته هو ماهوش هو معناتها فيه حاجات مخلة، ولكن طريقة الحفظ نتاعها هي صح. اللي تخليه يفسد ولا تخليه يؤدي بنا معناها دي نتائج سلبية على صحتنا. دونك هذه هي المخالفات. بالنسبة للمخالفات الفترة اللي فاتت كلها ان شاء الله رمضان مبروك، ان شاء الله ما نضروش واحنا بين معنا لباس عدتنا، ما فماش تسممات غذائية، ما فماش معناها مخاطر مسيناها اللي احرجت المراقبة والمواطن. والحمد لله ان شاء الله نكملوا رمضان مبروك، وان شاء الله درجه الحراره تساعدنا زيادة خطر ساعدتنا في الفتره اللي فاتت على اساس ان المواد تحفظت في معناها بطرق صحيه، وكذلك المناخ مساعد على هذا الحمد لله. خلينا نمر لموضوعنا سي عماد، وهو اليوم تحذيراتنا للعيد، تحذيراتنا واستعداداتنا باش نشرو حوايج العيد صغارنا، حوايج العيد حتى لنا احنا، وزاد ناخذوا اللعب. شنو هي المواد اللي تنجم تكون تسبب خطوره كبيره على صحتنا وعلى تهدد سلامتنا وسلامه صغارنا في هالمنتوجات هذه اللي نشروها للعيد؟ كما ذكرتي اختي عبير، هو العيد هو فرحه وماذا بينا ايامنا ان شاء الله ديما فرحه ما نفسدوهاش. احيانا الانسان يبدل الفرحة ذيك الله يقدر بمأساة أنه يتضرب صغيرة في عينه معناها ويخسر عين متاع صغير، يضرب معناها صغيرة بعض الأمراض اللي كان هو جاي باش يدخل الفرحة على الصغيرة ذاك وعلى العائلة، وإذا به ما معناها تنعكس سلبا على صحته الله يقدر. من بين الحاجات اللي نحب نذكرها هي العمل المشترك في إطار اللجان المراقبة الصحية دائما تكون مدعومة في عملها ببقية المتدخلين منهم الشرطة البلدية، منها الحرس الوطني، منها التجارة، منها منظمة دفاع المستهلك، منظمة كلها معناها اتحاد الصناعة والتجارة، فيها كل المتدخلين معناها يسامحوني الخيان إذا كان فما شكون كما الديوانة ولا الفلاحة الناس البيخ والبياطرة، الناس كلها دخلت مع بعضنا باش نحاول نوفروا للمواطن في ولاية قبلي حياة سعيدة إن شاء الله في عياده، ومن خلال ما يستهلكه في رمضان أو من خلال ما يشريه الصغيرة في العيد. بالنسبة لبعض المواد اللي تشكل خطر هي الألعاب اللي تتعرض بطريقة في خاصة في الأسواق الموازية. العديد من الألعاب اللي ناخذوها لصغارنا تشكل خطر، منها الألعاب الليزرية، معناها تلقى مسدسات والألعاب فيها إضاءة ضرب العين، معناها سيفي معناها يوجهها خو الخو ولا صاحبه يوجهها في عينه تضرب له النظر نتاعه وتشكل خطر، وهي من أكثر المواد اللي يقبلوا عليها صغيرات أكيد خطر. ما تعرفه هو الصغير يتأثر بالمحيط نتاعه الحروب وتو كي تدخل حتى الانترنت اغلب الالعاب اللي يختارها الصغير هي حروب، معناها هي العاب العنيفه، العاب العنيفه وغيرها بالضبط، هي يتاثر بها الصغير. وبالتالي حتى كي يخرج مع باباه ولا يخرج مع شكون يشري له لابد ان يختار الالعاب هذيك، احنا ناخذ حذرنا من الالعاب هذيه، نحاولوا نخلوه يبكي نتحملوا فيه البكي وقتها خير ما نبكوا احنا من بعد ونندموا على اساس ان ضربنا العين تاع الصغير ولا ضربنا له احد اعضاء خاصه صغيرتنا. يقول لك انا نحب مثلا مقرون بالليزر، هو يبدا فرحان لان فيه لون وانه بيشلط على بلاصه معينه، ولكن هذه طلعت معناها ان هي تضرب الشبكه خطيره جدا. هناك زاد المسدسات ثم قذيفات الكويرات خطر حتى تمثل ثم اللي فيها الاسهم، فيها الاسهم زاده معناها تمثل خطر على الصغير ان يوجهها في عين تاع اخته ولا اخوه ولا صغير معناها يلعب معاه وتبدا الماسيات من غادي الله لا يقدر. وهذا علاش نحذروا معناها الاولياء خاصه في الفتره نتاع شراء الالعاب ما يكونش ما ينجرش وراء صغيره في سبيل انه يوفر له اللعبه الخطيره، ولكن يشوف هو راه يتعود حتى الصغير ومعناها يستحسن بعد اللعبه ويلعب بها على اساس انها ثم العاب تكون مرخص فيها في الفضاءات المرخص فيها. زاده هناك فضاءات راهي حاليا تجيب لنا فك الفوشيك في الالعاب اللي معناها اللي تخلق الخطر، العاب ناريه، العاب ليزريه، قذيفات كريات صغار، هذوما كلهم يشكلون خطر. اضافه لهذا الكل بعض المواد اللي تعتبر مسرطنة واللي نعرفه ان المواد هذه غير صحيه تبدا هي ياخذها للانسان وبعد الصغير ما يحطها في فمه ويستعملها هو الصغير وقت يلمسها بيديه ويضعها في فمه ومعناها تشكل له خطر، لان الماده المصنوعه منها اللعبه هي في حد ذاتها غير مسمومة. صحيه هي مسمومه كما ذكرت ومواد مسرطنة معناها. وهذا علاش نحذروا من الاولياء بصفه خاصه، ما نحذروش الاطفال، نحذروا الاولياء ونحذروا الناس اللي واعيه وفي الاسواق، واللي يبعد على كل ما يشكل خطر من العاب على صحه الطفل. طبعا هني رانا ندخلوا احنا كما ذكرنا كليجان وتاقف العشر الاواخر مراقبه في مراقبه الاسواق اللي تعرض فيها كل هذه المواد ويقع حجزها، وسنوات الفارطة حجزنا كميات كبيرة ياسر من هالمواد هذه ومن الألعاب الخطرة اللي تشكل خطر على صحة الطفل. وتو الولي اللي قاعد يسمع فينا سي عماد يقول لك كيفاش انا مش نعرف معناها اللعبة تو ضروري ولا اللعبة للصغير وخاصة نعيد باش فرحة، يقول كيفاش مش نعرف اني اللعبة هذه معناها تساعد صغيري ولا لا، كيفاش مش نعرف المادة المصنوعة منها مسرطنة وإلا لا، كيفاش مش يعرف لأنها آمنة ولا هو تو بالنسبة للألعاب اختي عبير كل إنسان يحاول يجيب لعبة مثيرة أكثر من اللي كانت موجودة في السنة الفارطة. من بين الألعاب اللي تتجاب أحيانا تكون فيها خطر، مثلا وقت اللي نجيبه كما ذكرناهم كلهم تو المسدسات هذية والألعاب النارية والفوشيك والكل ما هو شكل خطر على اللي هو واضح الناس كل تعرفها. أما فيما يخص صنع المواد ثم بعض مواد طيعة طيعة كي تشوفها معناها معناها نقوله احنا طرية تمشي معه تمشي مع ليد وتحرك، هذيك زادة معروفة إذا كانت الأسواق الموازيه تجي فيها بكثره، كما احنا في اول السنه الدراسيه نلقوا نسبه كبيره عاليه من المساطر ومن الاقلام الرصاص ومن المبرات ومن ومن القوم الممحات، معناها هذه كلها مواد تشكل خطر، يضعها صغير يحطها صغير في فمه ويبدا يقرا وقلم رصاص ولا القوم ولا كذا وهو يعض فيه وهذاك ياثر سلبا على صحه الصغير. بعد نقول ايش بصغيرتنا مرضوا ايش بيها يشكي من معدته ولا يشكي من كل حاجه فلانيه، وهو يطلع ماكستيل وذاك ولا ما كل لعبه هذيك. وبعض الامراض اختي عبير تخرج على بعد سنوات، معناها بعد ما يكبر الصغير يبدا في سن معينه تظهر عليه العلامات، خاطر ذيك تعمل معناها بريسيبيتاسيون، معناها تشد في البدن تبقى تبقى في تتراكم في البدن وتشكل في عمر معين تظهر عليه وتشكل له خطر. زاد معناتها إضافة للعاب هذوما فما زاد مواد أخرين اللي هما مثلا يشربوا فيهم كسان ونبدو نشموا ريحة كاوتشو فيه، معناها الكيس وإلا الإناء اللي باش نستعملوه هما مخصصين للصغار. مشكلة الصغار أختي عبير، أختي شفت معناها حتى إقبال بعض العائلات، العائلات كبيرة يعجبها اللون نتاع معناها الطاس هذاك اللي يشربوا فيه ولا الكاس ولا معناها الإناء اللي يشربوا فيه على اساس انه ملون، على اساس فيه صوره، على اساس فيه كذا، ولكن الماده البلاستيكيه اللي مصنوع منها هي ماده مسرطنه ماخوذه من بعض المواد اللي تعتبر من مستخرجه من مواد نفطيه او بلاستيكيه غير مسموح بها، وهذه راهي صناعه اللي معناها في وزاره الصناعه هناك قوانين جذريه معناها واضحه فيها مناشير وفيها اوامر وقرارات تنص على ان بعض المواد راهي تحجر معناها حجز وحجر فيها وممنوعة. حتى نشوفوا من بعد معاك إذا فما علامات معينة تبين لنا إنه المادة هذية ما يلزمناش نسهلكها أو إنها خطيرة ولا لا، معناتها من المادة اللي نشروها أصلا، من المنتوج اللي نشروها أصلا في شي علامة ولا لا. ولكن قبل خلينا نمر وزادة إضافة للأواني وإضافة معناتها اللعب، فما زاد الملابس اللي حوايج العيد اللي احنا نقبلوا عليها بكثره، وساعات نلقاها باسوان معناها نقولوا هي السوم تاعها مناسب على الغايه، تعرف مع المصاريف اللي نتكبدوها في رمضان مع الولي معناها يستنزف كل قواه معناها في رمضان خلينا نقولوا، وزاد في الدراسه يقول لك هي اسوان معناها في المتناول الذي ارخص من غيرها خلينا نشريها، ولكن وقتها نولوا طحنا في معناتها حفره اخرى خلينا نقولوا اللي هي مضره لصغيرنا ومضره لارواحنا. الانسان في خاصه في محيطنا احنا اللي هو ترتفع فيه معناها درجه الحراره تكون مرتفعه شوي وديما البدن يتعرق، ديما الانسان تلقاه في وضعيه نتاعت ان البدن المسام في جسمه محلوله. وقت اللي بعض الملابس خاصه منها الداخليه سواء كان الكبير ولا الصغير والمواد هذه المصنوعه منها بعض الملابس هي تشكل خطر. وبعض الملابس انها مصنوعه من مواد كما ذكرناها بكري مواد ممنوعة معناها تحجرها وزارة الصناعة. كيفاش نعرفها المواد دي؟ حتى من شكلها مثلا، حتى من خلال شكلها أو أن لينو لينو ذا اللي نقوله إحنا المادة متاع بلاستيك، مادة الرائحة، حتى الرائحة حتى تطلق، حتى بعض المواد منها من الحذاء من السندال ولا الشلاكة اللي يلبسها حتى إلى غاية الملابس الداخلية كل تشم بعض الروائح ثم روائحة تظهر عليها وتحسها معناها موجودة. هذيك راهي من شأنها أن وقت يتعرق البدن يأخذها يدخلها الداخل، يمتصها معناها يمتصها البدن. وهذيك كما قلنا ما تظهرش الأعراض نتاعها على مدى قريب، ولكن بعد مدة معينة تظهر بعض الأمراض للأسف. معنى للأسف بعض احنا ايش حابين نقوله للأولياء خاصة في العيد؟ تو أغلب المحلات المفتوحة خاصة المعترف بها واللي هي تخضع لكل ما هو شروط نتاع مراقبة تحتوي معناها على بضاعة تونسية، راهي المعامل التونسية تخضع للمراقبة زيادة المراقبة في في في الصنع. ما تصنعش حاجة معناها مضرة بالصحة، ثم شروط يلزم تتبعها صحية. احنا وقت اللي نمشوا للأسواق الموازية ونحاول نختار تو ما عادش الأرخص صراحة، الأسواق تعتبر متقاربة سواء كيف الاسواق الموازيه كلها غاليه، حدا يجيبوا بالرخص باش يبيعوا بالغلا، هو حتى الفريب غالي، ما عادش تم حاجه رخيصه. لكن هني سي عماد فما اشكال صغير، هو عاده معناتها الناس ومعناتها الفكره اللي واخذينها ان الحاجات زي هذه معنا المنتوجات هذه الملابس ولا غيرها تكون معناتها عاده تكون في الاسواق، لكن زاد فما مشكل صغير معناتها وبعض المواطنين يتحدثوا عليه، هو فما مثلا حوانيت وفما بوتيكات وفما محلات معناتها الخاصه معناتها اللي معناتها يفتحوا بعض الاي تعرض فيها للمواد هذه، لكن كيما البوتيكات وكيما برشا تكون هي معناتها كيفاش تتم مراقبتها، على خطر ماهيش بالضروره تكون سلعه معناتها تونسيه، خاصه نحكوا على الملابس مثلا. اراه حبينا نوضحوا حاجه بالنسبة للإنسان، أرى المراقب الأول هو كما ذكرنا هو عين الشاري والمسهل، هو الشاري راه أنت من خلال بعض المواد وحدك يتضح لك أن المادة دي معناها تحترم فيها شروط، أن معنى شروط اللباس، وثم مواد تحسها أنها مصنوعة من مادة غير صحية، سواء كان من رائحة كما ذكرت لك، سواء كان من العادة والتقاليد، أنك أنت تعرف من خلال الحوانت ومن نوعية القطن معناه اللي استعملوا فيه، راه هو في حد ذاته يتكتب عليه، ثم الاتكتاج، ثم اتكتاج محطوط مسموح به وزارة الصناعة والتجارة الشراق، هم يراقبوا المحلات هذية فيما يخص الاتكتاج متاعها، معناش مكتوب عليها راي ثم صناعات باش نشوفوا شنو مكتوب عليها وشنو الحاجات المكتوبه يلزمنا ناخذوا بها والحاجات المكتوبه يلزمنا ما ناخذوش بها. بالضبط، معناها ثم حاجات الانسان ما يكونش معناها ما يعلمش بحتى شيء يلبس لا لا ما يلبس معناها كيما ياكل يثبت أي. من تواريخ يعرف شي يلبس ويعرف شي يعطي لصغاره باش يلعبوا بيه. احنا باش نمشوا نعملوا فاصل، بعد الفاصل اكيد باش نرجعوا نعرفوا كيفاش نختاروا المواد هذه، كيفاش نختار لعبه صغيري، كيفاش نختار الانيه اللي نستعملها، وكيفاش نختار زاده اللباس اللي باش نلبسه ولا باش نلبسه لصغيري، انطلاقا من المنتج في حد ذاته شنو مكتوب عليه، شنو مصور عليه، شنو العلامه الموجوده عليه اللي هي ترشدني للاستهلاك نتاعي وترشدني للاستعمال الصحيح. موسيقى مازلنا مواصلين معكم مستمعين هذه العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة. موضوعنا اليوم مهم جدا لكل من يحضر في العيد، لكل من سنة في العيد، زادة مش كان العيد للناس الكل، زادة بصفة عامة شو لازمنا نشرو، شو لازمنا نستعملو من ألعاب، من لباس، من أواني، كيفاش نختار وكيفاش نرشد زادة روحي ونتعلم شو نستهلك وشو ما نستهلكش. لأنه خلينا نقولوا زادة اللي دارج وجانا ميساج على صفحتنا على الفيسبوك، فما مواطنة تطلب تقول شو الأسباب اللي تخلي العباد الكل تحس بفشلة، شنو اللي تخلي العباد الكل تحس روحها دايخة، شنو اللي يخلي العباد اليوم مدري كيفاش صحيا ماهيش مرتاحة. كيف جينا نحكم مع سي عماد اكتشفنا انه فما برشا حاجة نستعملوا فيها هي اللي تسبب انه نحسوا بكتعب بذاك، هو اللي يتسبب بانه نحسوا روحنا ماناش لباس يعني بطريقتنا العامية، نستعمل حاجة ولا نلبس حاجة وهي ترجع علي وممكن ترجع بمدى طويل وما نفيقش بها كام من بعد، او ترجع على صغيري وتأدي بي برشا حاجات تهدد سلامتي الصحية. هذه اللي نحكوا فيها سي عماد اليوم، ونحكوا على منتوجاتنا كيفاش النجم رشد روحي، كيفاش نعرف نستعمل مثلا اللباس المعين، والا كيفاش نشري الانيه معينه، ولا الانيه هذه تستعمل زعما لاكثر من مره، ولا استعمال واحد كان يفرغ اللي فيها اللوحه ولا نجم استعملها والا لا، انطلاقا من الرموز والكتيبه اللي موجوده على المنتوج هذا. نحب نوضح حاجه هنا اختي عبير، هو ان الانسان هذا معناها تتجمع في حاجات ثم اللي يعالجها طبيب، وفما اللي تكون خارجة حتى عن نطاق الصحي كما ذكرتي انتي تو. الكل العوامل هذه ما نجوش نجزموا ان الانسان هذا هو نتيجة افراطها في استعمال الادوية او في الاستعمال متاع بعض المواد، تتعدد الاسباب، ولكن باش ناخذوا سبب من الاسباب اللي تخلي الانسان في حياته انه ربما ما يتبعش طريقة صحية. من بين الحاجات اللي نحاول نبعدوا عليها كما ذكرنا هي ألعاب الأطفال، لابد من اختيار لعبة تكون صحية وغير مضرة بالطفل. الملبس بالنسبة للصغير، بالنسبة للإنسان والصغير وكل شيء، يلزم يكون خالي من بعض المواد المسرطنة اللي تنجم تأثر سلبا على صحته، وخاصة كما ذكرنا في حكاية المسام متاع الجسم أنها ديما تحاوم كيفاش تتنفس، تاخذ كيف التعرق متاع الإنسان ياخذ من نسبة من اللي المادة اللي حملها اللي سيبها الحوايج لبسها بالضبط، هذيك تدخل في البدن راهي حتى المنتوجات. زاد تعرف زاد سي عماد انه مجموعة من مواد التجميل قاعد تباع في الأسواق ومن أسواق موازية جاية ومنها صح. اللي جاي مهرب وكل شيء نستعملوا فيها كان كريمات وإلا كما قلنا مواد تجميل، لكن المواد هذيك راهو البدن قاعد يجبد فيها قاعد ياخذ فيها، قاعد ياخذ في حاجات غير صحية ويحاول البدن انها تتكيف في جسمه، وهك علاش العملية نتاع الميتابوليزم نتاع الانسان الداخل كيفاش ينجم يتفاعل مع الجسم الدخيل على الجسم على البدن الداخل كيفاش ينجم يتعايش معاه، يحب له البدن باش يتعود على اي شيء، مش كما اللي كان يدخن معنا عمره كل كما يدخن اول مره اللي دخن المره حاجه غريبه عليه، نفس الشيء للجسم من خلال المسام من رجله حتى لراسه حتى لتغطية الرأس حتى، لأن بعض المواد إضافة لأنها مهيش معناها صحية في الملبس أنها عندها تأثير سلبي حتى في المياه، على وقت اللي تدخل أنت ثم نوع متاع غطاء للرأس وقت اللي تدخل به مثلا البحر ولا بيسين ولا يغرق لأنه يأخذ نسبة عالية من الكمية ذيك وما يخرج منها، تبقى محافظ عليها ويصبح الإنسان في بحر ولا بلاد يحس براحة أنه يغرق وتأثر فيه، لأنه يعني المي اللي يدخل دجاي يقعد فمي كمان ويأثر عليه زادة. هذيك علاش معناها لابد من اختيار مواد صحية تخضع للشروط والسلامة، في سواء كان في وزارة الصحة وزارة الصناعة والتجارة معناها في وزارة الصناعة ثم مواد كما ذكرتي بكري في البلاستيك مثلا، عدم استعمالنا مثلا القبلي، القبلي يستعمل مرة تلقى شكون يستعمل أكثر من مرة للأسف، احنا نوصله ونعود تستعمل الناس وهو يستعمل مرة فقط لأن المرة الأخرى باش يبدأ يأثر ويسيب في المادة المستعمل منها على الكونت الانتراكسيون احنا نسموه هذي بلغتنا احنا العلمية معناها تأثر وتأثير المادة في التأثير الزوز معناها في بعضهم اللي خرجه القبلي في مثلا في الماء ولا في الزيت ولا في في المشروب وما تشوفهاش العين وما تشوفهاش العين اكيد ما تشوفهاش خاطر ما تفطنش الانسان وقديش المره تاخذ انت حاجه في بلاستيك تشوف تراسابيليتي تشوف تم حاجه طافحه في الماء او في اي تحس في زي طبقه زي زيت طبقه زي هذيك راهو مؤثر هذاك راهو مكون من مكونات الماده ذيك اللي قاعد يتسيب في في في المشروب منها مثلا وقت نحطوا صغيراتنا ثم بلاستيك غذائي ثم دبابز معناها خلينا نشوفوا تو فما كل مثلث يبدا في اسفل الاواني البلاستيكيه مثلا هذاك علاش يرمز بالضبط والاعداد الموجوده في المثلث هذاك شو دلالتها هو المثلث في حد ذاته اذا كنت جد راه دليل على ان الماده ذيك تستعمل اتاحه استعمال للماده الغذائيه وخاصه في البلاستيك ان ذيك الماده تستعمل تشريع معناها منه وإعادة استعمالها والقام الموجودة الداخل هذيك كلها عندها دلالاتها ورموزها كل رقم يدل على شيء هذا استعمال معناها بلاستيك بريفيليجي هذا هذا بلاستيك نجم نستعملوه على مدى طويل طويل هذا على مدى هذا مدى متوسط هذا لو يستعمل مرة واحدة هذا يستعمل أكثر من مرة ولا ثنتين وكل حاجة عندها دلالاتها عندها رموزها هك علاش احنا لابد من شوي معناه ناخذ شويه معلومات في الموضوع هذا ان شاء الله ناخذوه بتوسع اكثر ونجيب الاعداد دي لكل واحده اش ترمز والبلاستيك كيفاش نجم نقرأ كل ماده غذائيه هذا بلاستيك غذائي وكيفاش نعرف هذا بلاستيك غذائي وهذا مش بلاستيك غذائي اما لابد من استعمال مثلا اذا كان احنا قادرين على وجود بلار والا لينوكس ولا الالمنيوم مقوي معناه مازال جديد هذوما كل مواد حافظه تنجم تحفظ فيها الحليب الزيت المشروبات الغازيه تنجم تحفظ يعني منتجات هذه صحيه صحيه باكيد هو احيانا زاد بعض الاواني اللي نستعملوها حتى نطيبوا فيها نلقوا فيها الطعم نتاع اي تاثر تاثر ثم مواد غذائيه سواء كان ناخذوها كما المواد اللي نعملوها للمرطبات ولا ثم ثم اشكال ناخذ فيها على اساس انها هي مواد صحيه الى اي درجه من صحه الموضوع معناها راهو موضوع مش صحيح هذا الماده ذيك اللي ناخذ فيها للزينه احيانا معناها تجلبنا زينه الانيه وما تجلبناش الصحه نتاعها هذيك انت مجرد صوره اي صوره باهي زيد تو كي نمشي ناخذ لعبه لصغير يقول لك الولي كيفاش نختار ماذا بينا خاصه اذا كان حسب الاعمار العمر الصغير بكل ماذا بيش ناخذو شكل بوليش اللي فيه لوبر نقولوا احنا ثم الحاجات المبرخة اللي حطها في فمه ومن الحاجات اللي تأثر على صحته معناها تاخذ لعبة ما تكونش تتحط في الفم سوبل كما ذكرناها بكري معناها ينجم يعذب منها وينجم ياخذ منها هو ينجم واحدة واحدة حتى في الدار كي منزل نطلع سنون ويترينا يحب كل شيء يحطه في فم وينحي منها هذيك خطر تمثل ماذا بينا زاده ما نختاروش كما ذكرنا الالعاب اللي تمثل خطر على العين وعلى الـ الـ الـ وعلى كل ما هو الليزر عنده تاثير حتى على الدماغ وحتى تاثير على حاجات اخرى حتى على اعضاء اخرى معناها ماذا بينا الالعاب الليزريه الفوشيك تو احيانا يشوف في صغيره ياخذ في الفوشيك ويعطيه في الدينار هذاك وهو ساعات هو الولي اصلا يحب يستعمل اللعبه ذيك بالضبط وهي ولا برا اشريها تأثير هي لعبة نارية إضافة لأنها معناها تمس السمع معناها الإنسان كان يكون صغير قريب ياسر من معناها خاصة فيهم اللي عندها صوت مرتفع خوي. جدا يكون تأثيرها سلبي على وذن تاع الصغير هذا هذه من الحاجات اللي نبعدوا عليها ثم ألعاب واضحة ينجم ياخذها الصغير فماش علامة موجودة على اللعبة اللي نبقى نلوج مثلا فماش العلامة هذه نتبعها وين هي راهي صحي والله حتى كان حومنا العلامة الصغير راه هو اللي يدير يجيك هو اللي يحب ياخذ اللعبة شنو هي صحيح هو اللي يحب يختار لعبته وحق من حقوق الصغير هو توم هنا هذه لازم نعرفوها ان الصغير راه هو اللي يختار اللعبة ولكن ما نخلوش يمشي يهبط للمستويات نتاع الخطر لعبة خطيرة الواضحة هذه ثم ألعاب متاعت مثلا بعض الحيوانات الصغيرة هذيك زادة احنا حجزناها في المدة التالية لأنها لقينا فيها مادة مسرطنة ثم ألعاب أشكال حيوانات مجموعة مع بعض مجموعة مع بعضهم هذيك تمثل خطر لأنها نجم تمس صحة الصغير. لكن للأسف ذيك حتى المعلمين مثلا سنوات الابتدائي معني السنة أولى والثانية يطلبوهم منهم، وحتى التحذير يطلبوهم يقولوا يجيبونا معناتها حيوانات صغيرة وقتها تولي معناتها كيفاش نعمل. أرى حتى المعلم والإنسان المربي هو في حد ذاته ربما المعلومة مش كافية عنده، مش معناها طلبها باش هو يضر الصغير، لا هو طبعاً نزوه على شيء. علاش احنا دورنا اليوم باش نوعوا على الناس بالضبط، معناها احيانا بعض المعلومات ما ثم حتى حد مكتمل في معلومته، سواء كان في الطبيب ولا المهندس ولا الفني الصيانه، كل واحد يضيف احني ناخذ من المعلم عمره كل ناخذ منه المعلم، معناها ثم معلومات بعد ما قررنا احنا نوصلوا للمعلومه، راهي ثم بعض المواد تشكل خطر على صحه الطفل ياخذها بعين الاعتبار. يقول لك مثلا الوليد وهي فيها مواد مسرطنه علاش ما ناخذها نمشي نغسلها مثلا ونعقمها تولي هي معقمه لصغير، هذه صحيحه ولا لا؟ لا، هي التعقيم والنظافه سواء كان في المواد كلها معناها هذيك ضروره، ولكن البعض المواد وين يمسها المي وين تزيد تسيب اكثر المواد المشعه اللي فيها الالعاب البلاستيكيه كي تحطها في المي تخرج الزيت، تخرج الزيت هذيك ماده وين تزيد ما ربما تمسها بماده اخرى وين اللي معناها ينجم يتسيب ماده اخطر من اللي كانت معناها ربما محتفظه به. دونك نولي نردوا بالنا بالباهي اكيد. نمشوا للحوايج تو، حوايج الصغار والعيد وتعرف هذيا الصغار، والله ماذا بيا انا ديما ناكد على كل ما هو فما تيكي ساعة في كل تحترم اي تيكي شي يلزم فيه لابد من النسبة متاعت الكوتون تاعها قديش يسب معناها في التونسية المرخص فيها المصنع التونسي يلزمها ما تحش على قديش نسبة الكوتون 80% على الأقل 80% ما أقلش من 80% ما أقلش ما دابين وخاصة صغير. بالنسبة للحاجة اللي نحب نقولها أكثر راهو معناها وقت اللي نتوجهوا بصغارنا ماذا بينا المحلات تكون المحلات هذية خاضعة للشروط نتاع الصناعة والتجارة والصحة. هو للأسف اليوم ماهيش خاضعة كان للمواصفات التونسية، اليوم العبيد ولت عيونها محلولة خلينا نقولوا على الأسواق الخارجية. اليوم معظم دباشنا يجينا من الجزائر ويجينا من تركيا، يقولك حوايج جاية من تركيا، معناتها حاجة راهي معناتها في المفهوم العام حاجة راهي طيارة برشا وحاجة راهي عالية جودة، ويقولك حاجة جايبها من الجزائر معناتها راهي مرفقة بجيبي خلينا نقولوا. دونك كيفية التعامل وقت عبير راهو معناه هذا ما ينفيش ان الجاي من تركيا والجزائر ماهوش صحي في بعض الملابس، راهم عندهم حاجات بالفعل راقية سواء شو اللي ركزوا عليه في عربي او شقيق، معناها ثم بالفعل ثم بالفعل ملابس راقية ونجم ناخذوها مش كل شيء معناه، ولكن المواد المصنوعة وخاصة منها البلاستيكية وخاصة منها تحس منها الشفافة ياسر معناها ومستعملة بطريقة معناها يكفي انك تقربها شوي الروائح نتاعها تظهر عليها، هذا خطر ما تخضع زاده في الاتيكتاج نتاعها ما تلقى فيها حتى اتيكتاج مثل ما هيش اتيكي ما انت ديك مش موجوده فيها اصل ما تعرفش حتى منين مصنع ما تعرفهاش، ثم زاده من الصناعه المصنعه من البلدان الاسيويه مش كمان الأقطار هذه اللي ذكرناها، ثم بلدان أسيوية كما الصين وكما من الهند ومن من إندونيسيا ومن وثم من معناها ثم بلدان قاعدة نستوردوا منها ونجيبوا منها خاصة في من جماعة التجارة الموازية يجيبوا في مواد من الحذاء من نعل اللي يلبسه الصغير تشوف الرائحة نتاعها معناها تأثيرها في الدار وكل شيء تشم رائحة المواد هذيك النفطية والمصنع منها ولا البترولية. هو أحيانا سي عماد حتى الولي يبدأ يتشك يقول مخي بريحتها صباتها ذي مثلا وما يكتشفش إنه هو مضر بالصحة، طبعا هو اللي يعملها برشا حاجات باش يبدل لها ريحتها ولكن ذكر مضر لأنه يلتصق مباشرة مع الجسم وفي التصاقها مع الجسم يتعرق الجسم ويبدأ يعطي المفعول معناها السلبي أنه ياخذ من المادة ذيك كي يطول بها، فما ناس كي تلبس نوع معين من البلاستيك تشحر رجله تتعب. هو اللي نعرفه ان الطب الجلديين ديما ينصحوا يقولوا البلاستيك نحاولوا ما نلبسوش البلاستيك ونبعدوا عليه معناتها. هو ياثر حتى ياثر مباشره على الجلده وياثر من بعدها على داخل الدن معناها ياثر حتى على مستوى داخلي. واللي كما قلت من بكري معناها ما اكتشفوش على اول استعمالنا معناتها يبقى لنا مدى طويل. ثم الفيران ثم البي سي بي ثم البيسفينول ثم مواد كيميائيه وجماعه اللي عاملين كيمياء وكما عاملين الشيمي يعرفوا المواد هذه ما مدى الانتجراسيون تاعها ما مدى دخولها للبدن. تو يبدا الانسان من هو رضيع يجي يختاروا له بيبرون من السوق ويبدا الوليد ذاك معناها صغير ياخذ فك الماده الموجوده في البلاستيك من وقتها. ومن بعد الولي يقول لك اني ارفق لي ناخذها ب 3000 فرنك وما ناخذهاش من فارماسي ب 15 ولا ب 16 وهو مش عارف اللي يعدي في المرض الصغير. اكيد. دونك سي عماد هو موضوع كبير وليه برشا تفرعات لكن حاولنا ناخذ اهم الحاجات وكيفاش معناتها المواطن اليوم يكون واعي لخطوره المواد هذه وكيفاش زاد ينجم يختار المواد السليمه. هذه هذه النقطه دي اختي عبير احنا في ختام الحصه نحب نركز على حويش ماذا بينا في افراحنا كما ذكرت بكري ان شاء الله تم كلها افراح وما تحولش لحاجه اخرى. في ان صغيرنا تضرب في عينه تضرب معناها ثم تجيب حتى الارجانس في نهار عيد الناس فرحه هو هذا صغيره معناها يعالج فيه من عمل ولا تضرب ولا تجرح ولا مساته نار نتاع فوشيك ولا لعب مع اخوه ولا لعب مع اخوه بلعبه معناها فيها حده معناها فيها سهم فيها كذا هذه ماذا بينا نكتوا عليه. هذه النقطه الثانيه نحب في ختام رمضان في العشر الاواخر استهلاكنا للمواد خاصة المرطبات والحلويات والبسكوي المصنع وخاصة بدينا نرجعوا للدار أغلب الناس بدأت تتصنع في ديارها وتعمل معناها حتى من بعد العيد يبقى مدة معينة يستعملوها البسكوي ذاك والحلويات هذه نحافظوا ونأكدوا ونأكدوا على خاصة المستهلك لابد من التحري لابد من أخذ الحيطة مناش من نشوش الأرخص خاطر في الفترة دي تكثر ياس الحلويات تكثر ياس البسكوي رانا قاعدين نحجزوا في كميات ولكن كميات كبيرة فيها حتى طريقة العرض زيادة. حتى في المطعم حتى في المطعم أختي عبير تحس تماما مطعم متاع غاز متاع صنص متاع مادة أخرى معناها مهيش صحية. لابد من أن إذا كان إنسان يحب يحافظ على صحته التحري من الباعة ومن منين ناخذه ولابد كذلك من أن نحن نكونوا فيجيلون معناها عنا عيننا محلولة ونتبعوا كل دقة إنه مسالك يكون واعي يعطيك صح نعمل ياس هو المراقب رقم واحد راه هو المراقب رقم واحد بالنسبة سواء كان أمنيا ولا صحيا ولا في التجارة هو المسالك رقم واحد معناها هذه نأكدوا عليها هي ثانية كما ذكرنا لعب الأطفال الحلويات معناها في الفترة الأخيرة من العيد زاد رانا نحب نأكدوا لابد أيضا من باش يعاونونا شوي يعاونونا فاش تمثل لعانة أن حتى المواطن وقت اللي يشوف إخلال يدخل أرقامنا موجودة محطوطة على الذمة احنا رانا ندخله صيح في رقمه هيش بالعدد الكافي صيح معناها عندنا أكثر من مراقبة في مواد أخرى المياه والمواد الغذائية والمستشفيات ما عندنا مراقبة كبيرة ولكن كي يعاوننا المواطن احنا نكونوا على عين مكان يبلغ على الأقل أكيد احنا تو حلينا قوس صغير في الفترة الأخيرة تتم المراقبة الليلية ويأمنها المخبر الجهوي للصحة بالنسبة للمقاهي راو حتى هي تقع مراقبتها ليليا لابد من أن الناس هذه تساعدنا في المراقبة ان شاء الله تصير فما معناتها مراقبه كبيره من المستهلك كما قلنا ويكون واعي وعارف روحه اش قاعد يستهلك من حاجه ياكلها من حاجه يلبسها من حاجه يلعب بها هو ولا صغيره حتى نحافظوا ديما على سلامتنا وعلى صحتنا. شكرا ليك سي عماد على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتها لنا ونخلي لك كلمه الختام. على كل حال ان شاء الله كل عام حيين بخير واحنا في العشر الاواخر من شهر رمضان نتمنى لكل خيرنا المستهلكين في ولاية قبلي وفي كل الأقطار العربية والإسلامية إن شاء الله عام مبروك إن شاء الله عيدنا مبروك مسبقا. واللي نحب نأكد عليه هو أن المراقب رقم واحد هو المستهلك. دونك العد التنازلي للعيد قرب، وتحذيراتنا خاصة لصغيراتنا اللي نحبوا نفرحوا بيهم ونحبوهم ديما فرحانين ونحبوهم ديما يكونوا في صحة جيدة، هذا هو الأهم، إنه صغيراتنا يكون صحتهم لباس. يعني ما نشريش حاجة خطرها رخيصة ولكن من بعد نكتشف أنها تسببت في سموم وفي برشا أخطار لصغيراتنا، ولا زادة حتى نجم ناخذها بالغلاء راهو وتنجم ترجع علينا بالحاجات السلبية. اللطف عليكم إن شاء الله ناس الكل، إن شاء الله ديما سلامات. في الموضوع هذايا كان حاضر معنا ضيفنا السيد عماد بن صالح، رئيس مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي. إن شاء الله كل المعلومات كانت فادتكم يا ربي، وكل ما قدمناه لكم يكون مأخوذ بعين الاعتبار حتى تحافظوا على صحتكم وصحة صغاركم. ما بقى لي كان باش نقول لكم إن شاء الله أيامكم كلها طيبة، وإن شاء الله يا ربي شهية طيبة ليكم الناس الكل. حافظوا على رواحكم، حافظوا على صغيراتكم، تكونوا ديما ديما لباس. هذه تحية عبير مختار وبرهم بن عبد الله في الجانب التقني، زميلتي عايشة شنيت. بسلامة الناس الكل.